37,400,000 وهو كتاب السنن للحافظ سليمان بن الأشعث الأزدي أبي داود السجستاني رحمه الله المتوفى 75,200. وانتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله تعالى باب إيش؟ الشفاعة. باب في الشفاعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. أخبركم حفظكم الله عبيد الله بن عبد الرحمن السلفي المعروف بأبي الحسن الكشميري قراءة عليه قال أخبرنا أبي قال أخبرنا نذير حسين بن جواد علي الدهلوي قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الدهلوي قال أخبرنا أبي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني قراءة عليه بعضه إجازة باقية وقال أخبرنا حسن بن علي العجيمي قال أخبرنا محمد بن علاء البابلي وسمعا عليه أكثره إجازة باقية وقال أخبرنا سالم بن محمد السنهوري إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري ولا يسير آخره في إجازة قال أخبرنا إبراهيم صدقة الحراني قال أخبرنا عمر بن عبد المحسن الحموي إلا يسير آخره في إجازة قال أخبرنا يوسف بن عمر الختني قال أخبرنا محمد بن محمد البكري قال أخبرنا عمر بن محمد الطبرزاد قال أخبرنا إبراهيم بن محمد الكرخي ومفلح بن أحمد الدومي وسمعا ملفقا قال أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال أخبرنا سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني رحمه الله صاحب السنن أنه قال باب في الشفاعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن بريد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا إلي لتؤجروا وليقضي الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. قوله حدثنا مسدد، تقدم أن اسم مسدد عندهم لراو واحد هو مسدد بن مسرهد الأسدي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية رضي الله عنه قال اشفعوا تؤجروا فإني لا أريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا سفيان عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال رحمه الله تعالى باب في من يبدأ بنفسه في الكتاب. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال أحمد قال مرة يعني هشيم عن بعض ولد على أن العلاء بن الحضرمي كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين فكتب إذا كتب إليه بدأ بنفسه. قوله حدثنا هشيم، تقدم أن اسم هشيم عندهم لراو واحد هو هشيم بن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معل بن منصور قال أخبرنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين عن ابن العلاء عن العلاء يعني من الحضرمي أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باسمه. قال رحمه الله تعالى باب كيف يكتب إلى الذمي. قوله رحمه الله باب كيف، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف وأنه ذكرها في 23 ترجمة. الصوت واضح ولا غير واضح يا أخي؟ غير واضح الصوت يا أخي. القراءة من أول واضحة أو غير واضحة لكم؟ أعد من أول، إذا غير واضح الصوت أطلب رفعه. نعم. باب في الشفاعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الشفاعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن بريد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا إلي لتؤجروا وليقضي الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. قوله رحمه الله حدثنا مسدد، تقدم أن اسم مسدد لراو واحد عندهم وهو مسدد بن مسرهد الأسدي. واضح الصوت؟ أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية رضي الله عنه أنه قال اشفعوا تؤجروا فإني لا أريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا سفيان عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال رحمه الله تعالى باب في من يبدأ بنفسه في الكتاب. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال أحمد قال مرة يعني هشيم عن بعض ولد العلاء أن العلاء بن الحضرمي كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه. قوله حدثنا هشيم، تقدم أن اسم هشيم عندهم لراو واحد هو هشيم بن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معل بن منصور قال أخبرنا هشيم عن منصور عن سيرين عن العلاء عن العلاء عن الحضرمي أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باسمه. قال رحمه الله تعالى: باب كيف يكتب إلى الذمي. قوله باب كيف، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 23 ترجمة، ومراده بيان صفة ما يذكر معها. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن بن علي ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. قال ابن يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره قال: فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في بر الوالدين. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحياء بن أبي ذئب قال حدثني خالي الحارث عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها. فأبيت، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي أنه قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرع. قال أبو داود: الأقرع الذي ذهب شعر رأسه من السم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا الحارث بن مرة قال حدثنا كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك وملاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد وقال أخبرنا قال حا وحدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. قوله حدثنا عباد، تقدم أن اسم عباد عندهم بفتح عينه وبائه مشددة، ووقع خلافها في اسم راويين، أحدهما قيس بن عباد بضم العين، والآخر ثعلبة بن عباد بكسر العين، والباء فيهما مفتوحة مخففة. قوله عن حميد، تقدم أن اسم حميد عندهم بضم الحاء مصغرا، وليس في الرواة عندهم في الأسماء ولا الكنى بفتحها حميد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم المهدي وعثمان أبي شيبة ومحمد بن علاء المعنى قالوا حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الرحمن بن سليمان عن سير بن علي بن عبيد مولى بني ساعدة عن أبيه عن أبي سيد مالك بن ربيعة الساعدي أنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا بر البر صلة المرء أهل ودي به بعد أن يولي. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثني جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان قال أخبرنا عمارة بن ثوبان أن أبا الطفيل أخبره قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحم بالجعرانة. قال أبو الطفيل: وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور، إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت: من هي؟ فقالوا: هذه أمه التي أرضعت. قوله حدثني جعفر بن يحيى ابن عمارة، تقدم أن اسم عمارة عندهم بضم العين، وجاء مكسورا في واحد وهو أبي بن عمارة رضي الله عنه، وذكر فيه الكسر، والمشهور هو الضم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وقال حدثنا ابن أبي قال حدثني عمرو بن الحارث أن عمرو بن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانب آخر فجلست عليه ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. قال رحمه الله تعالى: باب في فضل من عال يتيما. قوله باب في فضل، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 17 ترجمة، وذكرها بقوله باب فضل في 6 تراجمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشعري عن ابن حجير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها قال يعني الذكور أدخله الله الجنة، ولم يذكر عثمان يعني الذكور. قال حدثنا مسدد قال حدثنا قائد قال حدثنا سهيل عن أبي صالح عن سعيد الأعشى قال أبو داود وهو سعيد بن عبد الرحمن بن مكبيل الزهري عن أيوب بن بشير الأنصاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال 3 بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل بهذا الإسناد فذكره معناه قال: 3 أخوات أو 3 بنات أو بنتان أو أختان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا نهاس بن قهم قال حدثني شداد أبو عمار عن عوف بن مالك الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سفعاء الخدين كاتين يوم القيامة، وأو ما يزيد بالوسطى والسبابة، امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. قوله حدثنا النهاس بن قهم، هذا الاسم عندهم لراو واحد هو النهاس بن قهم القيسي، فليس في رواتهم من يسمى نهاسا سواه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في ضم اليتيم. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر يتيم كاتين في الجنة، وقرن بين أصبعي الوسطى والتي تلي إبهام. قوله حدثني أبي يعني أبا حازم، وتقدم أن هذا الاسم في الأسماء والكنى يجيء بالحاء المهملة ولم يأتي بالخاء المعجمة إلا في اسم راو واحد من رواة الستة وهو أبو معاوية الكوفي، واسمه محمد بن خازم. وترجم أبو داود رحمه الله بقوله باب في ضم اليتيم لما فيه من تفسير حقيقة كفالته، فاللفظ الوارد في الحديث أنا وكافل اليتيم، ومعنى الكفالة في لسان العربي واسع شائع، والمراد منه في حق اليتيم أن يضمه إليه فيجعله مع أهل بيته، فهذه هي كفالة اليتيم التي رتب عليها الأجر العظيم. وأما عدم ضمه مع الإنفاق عليه فإنه يسمى صدقة وتكون على ضعيف، وهي من أحسن الصدقة، لكن من أراد أن ينال أجر كفالة اليتيم فشرطه أن يضمه إلى أهله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في حق الجوار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى قلت ليورثنه. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان عن بشير أبي إسماعيل عن مجاهد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فقال: أهديتم لجار اليهودي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قوله عن بشير أبي إسماعيل، تقدم أن الأصل في هذا الاسم فتح بائه، ولم يأتي مصغرا في رواة الستة إلا في راويين، أحدهما بشير بن كعب العدوي، والآخر بشير بن يسار الحارثي الأنصاري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا سليمان بن حيان عن محمد بن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قوله عن الزهري تقدم أن هذه النسبة لجماعة وهي عند الإطلاق لابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. قوله أخبرنا معمر تقدم أن هذا الاسم بفتح ميميه وجاء معمر بضم الميم الأولى وفتح الثانية مشددة في اسم ثلاثة من رواتهم أحدهم معمر بن يعمر الليثي وثانيهم معمر بن محمد الهاشمي وثالثهم معمر بن سليمان النخعي. وسبق أن ذكرت لكم بيتا في جمعهم. من يذكر البيت؟ محمد خير أحسنت. معمر بالضم ولد يعمر معمر بالضم ولد يعمر ولد محمد سليمان يرى ولد محمد سليمان يرى وولد لغة في ولد بمعنى ابن ويعمر بضم الميم الثانية وفتحها فيقال يعمر ويعمر وهو ممنوع من الصرف لأجل العلمية ووزن الفعل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد وسعيد بن منصور أن الحارث بن عبيد حدثهم عن أبي عمران الجوني عن طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين بأيهما أبدأ؟ قال صلى الله عليه وسلم بأدناهما بابا. قال أبو داود قال شعبة في هذا الحديث طلحة رجل من قريش. قال رحمه الله تعالى باب في حق المملوك. قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن شيبة قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه أنه قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن معروف بن سويد أنه قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله. قال فقال القوم يا أبا ذر لو كنت أخذت الذي على غلامك وجعلته مع هذا فكانت حلة وكسوت غلامك ثوبا غيره. قال فقال أبو ذر رضي الله عنه إني كنت سببت رجلا مكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. قوله عن المعرور بن سويد هذا الاسم عندهم لراو واحد لا يسمى باسم المعرور سواه وهو المعرور بن سويد الكوفي. وقوله إنهم إخوانكم تذكير بإخواننا الذين يجلسون معنا في الحلقة ويتكلمون فيزعجوننا فأرجو من الإخوان الجالسين خلف الكرسي إلى جهة اليسار أن يتحولوا إلى مكان آخر يتحدثون فيه كيفما شاءوا فإن المسجد واسع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أعمش عن المعروف بن سويد أنه قال دخلنا على أبي ذر رضي الله عنه بالربذة فإذا عليه برد على غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو أخذت برد غلامك إلى بردك وكانت حلة وكسوته ثوبا غيره. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليكسوه مما يلبس ولا يكلف ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعين. قال أبو داود رواه ابن مين عن الأعمش ذكر نحوه. قوله حدثنا الأعمش تقدم أن هذا لقب لراو واحد عندهم يذكر به غالبا واسمه سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابن مثنى قال حدثنا أبو معاوية على عمش عن إبراهيم التيمي عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود. قال ابن المثنى مرتين لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. قال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعل لفعتك النار أو قال لمستك النار. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش وذكره بإسناده ومعناه نحوه قال كنت أضرب غلاما لي أسود بالصوت ولم يذكر أمر العتق. قال حدثنا في الحديث اعلم أبا مسعود فيه شاهد إلى أن هذه الكلمة فيه شاهد على أن هذه الكلمة يؤتى بها للاعتناء بما بعدها فأراد أن ينبهه إلى تعظيم ما يذكره له بقوله لله أقدر عليك منه فقال له أولا اعلم أبا مسعود وبه قرئ في العشر اعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لائمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكتسون، ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذموا خلق الله. قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيث عن رافع بن مكيث وكان ممن شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الملكة نماء وسوء الخلق شؤم. قال حدثنا المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا عثمان بن زفر قال حدثني محمد بن خالد بن رافع بن مكيث عن عمي الحائث بن رافع بن مكيث وكان رافع من جهينة قد شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسن الملكة نماء وسوء الخلق شؤم. قوله حدثنا بقية، تقدم أن اسم بقية عندهم لراو واحد هو بقية بن الوليد الكلاعي الحنصي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو السرحي وهذا حديث الهمداني وتم. قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن العباس بن جريد الحجري قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فصمت ثم عاد عليه الكلام فصمت، فلما كانت الثالثة قال صلى الله عليه وسلم: اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. قوله اعفو عنه في كل يوم 70 مرة المراد به التكثير، فإن 7 وما جرى فيها من مضاعف كالسبعين والسبعمائة والسبعة آلاف يراد بها في كلام العرب التكثير، فالمقصود كثرة العفو عنه إذا أخطأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي قال أخبرنا قال حا وحدثنا مؤمل من فضيل الحراني قال أخبرنا عيسى قال حدثنا فضيل بن عمرو غزوان عن ابن أبي نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حدثني أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قذف مملوكا وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حدا. قال مؤمل: حدثنا عيسى عن فضيل عمرو غزوان قال حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن عياض عن حسين عن هلال بن إساف أنه قال: كنا نزلا في دار سويد من مقرن وفينا شيخ في حدة ومعه جارية فلطم وجهها فما رأيت سويدا أشد غضب منه ذلك اليوم. قال: عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتنا 7 سبعة من ولد مقرن وما لنا إلا خادم. فلطم صارنا وجهها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال: لطمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني فقال: اقتص منه، فإن معشر بني مقرن كنا 7 على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا إلا خادم. فلطمها رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقوها. قالوا: إنه ليس لنا خادم غيرها. قال: فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها. قوله حدثني سلمة بن كهيل، تقدم أن اسم سلمة بفتح سينه ولامه، وجاء سلمة بفتح سينه وكسر لامه في 3 مواضع، أحدها سلمة الجرمي له ولابنه عمرو بن سلمة الجرمي صحبة ورواية، وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي من أصحاب علي رضي الله عنه من أهل الكوفة، وثالثها بنو سلمة قبيلة من قبائل الأنصار لها ذكر في أحاديث عدة. وقوله في الحديث: وليس لنا إلا خادم، الخادم اسم يطلق على الرجل والمرأة معا، فيقال للرجل خادم وللمرأة خادم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد وأبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح ذكوان عن زادان قال: أتيت من عمر رضي الله عنهما وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكا وضربه فكفارته أن يعتقه. قوله حدثنا أبو عوانة، تقدم أن هذه الكنية عندهم براو واحد هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. قوله عن فراس، تقدم أن اسم فراس لراو واحد عندهم هو فراس بن يحيى الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في المملوك إذا نصح. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن نبيه عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره 2. قال رحمه الله تعالى: باب في من خبب مملوكا على مولاه. قوله: باب في من خبب مملوكا على مولاه، أي من أفسد رقيقا مملوكا لأحد على سيده الذي يملكه بأن أمره بأن يسيء معاملته أو أغراه إلى الهرب منه أو غير ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن حباب عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن كلمة عن يحيى بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. قال رحمه الله تعالى: باب في الاستئذان. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أحمد بن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا طلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أو مشاقص قال فكان ينظر له يقتله ليطعنه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن سعيد عن أبي أنه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقوا عينه فقد هدرت عينه. قال حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن كثير عن وليد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل البصر فلا إذن. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزين أنه قال: جاء رجل قال عثمان سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب قال عثمان مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك أو هكذا فإنما الاستئذان من النظر. قوله عن هزيل تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هزيل سوى راو واحد هو هزيل بن شرحبيل الكوفي. وقوله في الحديث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا عنك أي مل عن الباب يمنة أو هكذا يعني مل يسرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري قال عن سفيان عن الأعمش عن طلحة بن المصرف عن رجل عن سعد وذكر نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا جريج قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح عن جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية وضغابيس والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فدخلت ولم أسلم فقال صلى الله عليه وسلم: أرجع فقل السلام عليكم. وذاك بعدما أسلم صفوان بن أمية. قال عمرو: أخبرني صفوان بهذا أجمع عن كلدة بن حنبل ولم يقل سمعته منه. قال أبو داود قال يحيى بن حبيب أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلدة بن حنبل. وقال يحيى أيضا عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره. قوله عن ابن جريج تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي. قوله عن كلدة هذا الاسم عندهم لراو واحد هو كلدة بن حنبل المكي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعين أنه قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيت فقال: ألج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلموا الاستئذان فقل له: قل السلام عليكم أدخل. فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أدخل. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. قال حدثنا أن السري عن ابن الأحوص عن منصور عن ربعي بن حراش قال: حدثت أن رجلا من بني عامر استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره معناه. قال أبو داود وكذلك حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور ولم يقل عن رجل من بني عامر. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه. قال: فسمعته فقلت: السلام عليكم أدخل. باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان. قوله رحمه الله باب كم مرة تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 7 تراجم وذكرها 2 بقوله باب في كم ثم يذكر كلاما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو موسى فزعا فقلنا له: ما أفزعك؟ قال: أمرني عمر أن أتيه فأتيته فاستأذنت 3 فلم يذلني فرجعت. فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: قد جئت فاستأذنت 3 فلم يذلني. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن استأذن أحدكم 3 فلم يذله فليرجع. قال: لتأتيني على هذا بالبينة. قال: فقال أبو سعيد رضي الله عنه: لا يقوم معك إلا ناصر القوم. قال: فقام أبو سعيد معه فشهد له. قوله حدثنا أحمد بن عبدة تقدم أن اسم عبدة عندهم بسكون الباء سوى راويين أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة فالباء فيهما مفتوحة وذكر في الثاني الإسكان أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه أتى عمر رضي الله عنه فاستأذن ثلاثة، فقال يستأذن أبو موسى يستأذن الأشعري ويستأذن عبد الله بن قيس، فلم يؤذن له فرجع فبعث إليه عمر ما ردك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. قال أتني ببينة على هذا، فذهب ثم رجع فقال هذا أبي، فقال أبي يا عمر لا تكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه لا أكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا جريج قال أخبرني عطاء بن عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر رضي الله عنه بهذه القصة، قال فيه فانطلق بأبي سعيد فشهد له فقال خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهان السفق بالأسواق، ولكن سلم ما شئت ولا تستأذن. قوله رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب، تقدم أن اسم حبيب عندهم في الأسماء وأسماء الآباء والكنى بفتح الحاء ولم يأتي بضمها. قوله عن عبيد بن عمير، تقدم أن اسم عمير عندهم بضم العين، فإذا أضيفت إليه تاء التانيث فتكون بفتحها عميرة، فيقال عمير وعميرة، ومثله جبير وجبيرة. وقوله الهاني السفق بالأسواق، السفق والصفق والسفق كلها لغة واحدة، فإن العرب تقارب بين الصاد والسين والزاي لأنها الثلاثة حروف صفير فتستعملها في مقام واحد، والمقصود أنه كان مشغولا بطلب التجارة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا عبد القاهر بن شعيب قال حدثنا هشام بن حميد بن هلال عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بهذه القصة قال فقال عمر لأبي موسى إني لم أتهمك ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن غير واحد من علماء في هذا، فقال عمر لأبي موسى أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هشام بن أبو مروان ومحمد بن مثنى المعنى قال محمد بن مثنى حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال سمعت في أحمد أبي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس بن سعد أنه قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيا فقال قال قيس فقلت ألا تأذوني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ذره يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد فقال يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له سعد بغسل فاغتسل ثم ناوله من حفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ويقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. قال ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، فلما أراد انصراف قرب له سعد حمارا قد وطأ عليه بقطيفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب، فأبيت ثم قال إما أن تركب وإما أن تنصرف، قال فانصرفت. قوله حدثنا الأوزاعي، تقدم أن هذه النسبة تجيء في جماعة من الرواة من بني الأوزاع، وهي عند الإطلاق لأبي عمرو الأوزاعي واسمه عبد الرحمن بن عمرو. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال هشام بن أبو مروان عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال أبو داود رواه عمر بن عبد الواحد بن سماعة عن أوزاعي مرسلا ولم يذكر قيس بن سعد. قال حدثنا مؤمن بن فضل الحراني وفي آخرين قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بسر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يستأذن بالدق. قوله رحمه الله باب الرجل، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، ذكرها بهذا اللفظ في 33 ترجمة، وذكرها بقوله باب في الرجل في 68 ترجمة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن شعبة عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دين أبيه فدققت الباب فقال صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قلت أنا. قال صلى الله عليه وسلم أنا كأنه كرهه. قال حدثنا يحيى بن أيوب عن المقابري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد عن سلمة عن نافع بن عبد الحارث أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حائطا فقال لي أمسك الباب فضرب الباب فقلت من هذا؟ وساق الحديث. قال أبو داود يعني حديث أبي موسى الأشعري فيه قال فدق الباب. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يدعى يكون ذلك إذنه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الرجل إلى الرجل إذنه. قال حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا. قال رحمه الله تعالى باب الاستئذان في العورات الثلاث. قال حدثنا مسرح قال حدثنا قال حا وحدثنا مصباح بن سفيان وابن عبدة وهذا حديثه. قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم يؤمر بها أكثر الناس آية الإذن وإني لا أمر جاريتي هذه تستأذن علي. قال أبو داود وكذلك روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يأمر به. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن كلمة أن نفر من أهل العراق قالوا يا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم. قرأ القعنبي إلى قوله عليم حكيم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله فأمرهم الله عز وجل بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله عز وجل بالستور والخير فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. قال أبو داود حديث عبيد الله وعطاء يفسد هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى باب في إفشاء السلام. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا زيد قال حدثنا عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قوله عن أبي الخير تقدم أن كنية أبي الخير عندهم لراو واحد وهو برثد بن عبد الله اليزني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كيف السلام. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال صلى الله عليه وسلم عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثون. قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال حدثنا أبي مريم قال أظن أني سمعت نافع بن يزيد قال أخبرني أبو مرحوم عن سالم بن معاذ بن أنس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره معناه زاد ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال أربعون قال هكذا تكون الفضائل. في هذا الحديث أن من قال السلام عليكم له عشر فإذا زاد ورحمة الله زيدت عشر فإذا زاد وبركاته زيدت عشر فلو اقتصر فقال السلام أو سلام فكم يكون له؟ يكون له عشر لأن الأجر على التحية والتحية تقع بقوله السلام فإن عليكم لتأكيد وقوعها فإذا قال المرء سلام أو السلام كان آتيا بالتحية فإذا قال السلام عليكم كان أفصح في لسان العرب. وأما في تحصيل المقصود الشرعي فلو قال السلام أو سلام صح ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في فضل من بدأ بالسلام. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهني وقال حدثنا أبو عاصم عن أبي خالد وهب عن أبي سفيان الحمصي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. قال رحمه الله تعالى باب في فضل من أولى الناس بالسلام. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال أخبرنا روح قال حدثنا مجريج قال أخبرنا زياد أن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي ثم ذكر الحديث. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه ويسلم عليه. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وقال حدثنا المؤبين قال أخبرني معاوية بن صالح عن أبي موسى عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. قال معاوية وحدثني عبد الله بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله سواء. قال حدثنا عباس بن عمري وقال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا عاصم بن صالح عن أبي عن سلمة بن كوين عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي مشروبة له فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم أيدخل عمر. قوله في حديث المتقدم إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أي أثناء مشيهما أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه، والمأمور به حينئذ هو إلقاء السلام بلا مصافحة فلا تلازم بينهما، فإن الظاهر أن المصافحة في السنة لا تكون مع دوام اللقاء، فالذين يتلاقون في اليوم عدة مرات لا تشرع بينهما المصافحة استحبابا وإن كانت جائزة، وإنما تكون مع حال انقطاع، وحال الانقطاع يرجع في تقديرها إلى العرف بخلاف السلام، فلو أن أحدا كان في هذه الحلقة ثم انفصل لشأن له ثم رجع فإنه يسلم، فلو قام قريبا ثم رجع قريبا فإنه يسلم لكن لا يصافح لقرب العهد، ولو أنه صافح في أول لقائه أحدا في أول مجيئه فالذي يتكرر هو السلام فقط، وأما المصافحة فلا تتكرر استحبابا وسنة، وأما جوازا فالأظهر الجواز. أحسن الله. لذلك أحد الإخوان أورد إشكال قال حديث إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت خطاياهما كما تحات شجر أورق الشجر، قال هذا يدل على إيش؟ على الدوام، والجواب يقال له كذلك هذا الحديث إذا قلت بهذا الفهم يدل على أن المصافحة تكون بين الرجال والنساء، صح ولا لا؟ لأن الحديث قال إذا التقى المسلمان، وهذا جنس يدخل فيها الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة والرجل مع المرأة، وهذا من القواعد المهمة في فهم السنة أنها تفسر بالمعهود في الزمن النبوي، فالزمن النبوي لم تكن المصافحة بين الرجال والنساء إلا في المحارم، وأما ما عداهم فلا تشرع المصافحة، فكذلك في الزمن النبوي لم تكن المصافحة شعارا لدوام اللقاء وإنما مع الانفصال، والخطأ في فهم الواقع النبوي ينتج الخطأ في الاستدلال الفقهي كالقائلين بأن الدف في النكاح يكون ضربه سنة للرجال مع النساء، فإن هذا قول ضعيف جدا، لأن الذي أرشد إلى الضرب بالدف وقال أعلنوا النكاح بالضرب على الدفوف كان بيانه في عهده وفي عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أن الدف يكون لمن؟ للنساء، فمن الخطأ التعميم بلا مستند يرجع إلى الواقع الذي كان عليه العهد النبوي وما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، فينبغي أن يتفطن ملتمس العلم لهذه الدقيقة في فهم خطاب الشرع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في السلام على الصبيان. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت أنه قال قال أنس رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم. قال حدثنا ابن مثنى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا حميد قال قال أنس رضي الله عنه انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا غلام في الغلمان فسلم علينا ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة وقعد في ظل جدار أو قال إلى جدار حتى رجعت إليه. قال رحمه الله تعالى باب في السلام على النساء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حسين أنه سمع من شيب بن حوشب يقول أخبرته أسماء بنت يزيد قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. قال رحمه الله تعالى باب في السلام على أهل الذمة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليم بن أبي صالح أنه قال خرجت مع أبينا الشام فجعلوا يمرون بصوامع في نصارى فسلمون عليهم فقال أبي لا تبدأهم بالسلام فإن أبا هريرة رضي الله عنه حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبدأهم بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني من المسلمين عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقولوا عليكم. قال أبو داود وكذلك رواه مالك عبد الله بن دينار ورواه الثوري عبد الله بن دينار قال فيه وعليكم. قال حدثنا عمرو المرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتالة عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال صلى الله عليه وسلم قولوا عليكم. قال أبو داود وكذلك رواية عائشة وأبي عبد الرحمن الجهني وأبي بصرة يعني الغفاري. قال رحمه الله تعالى باب في السلام إذا قام من المجلس. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن ابن عجلان عن المقبري قال مسدد سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة. قوله عن ابن عجلان تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق لراو واحد هو محمد بن عجلان المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كراهية أن يقول عليك السلام. قوله رحمه الله باب كراهية تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 15 ترجمة وذكرها بقوله باب في كراهية في 22 ترجمة وذكرها بقوله باب في كراهة في ترجمة واحدة وذكرها بقوله باب ما يكره في 4 تراجم وذكرها بقول باب من كره في ترجمتين جعل الثانية مضافة إلى الضمير فقال باب من كرهه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي غفار عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري الهجيمي أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى. قوله عن أبي جري ما قاعدته؟ لا ليس ابن جري تقول أبو جري. تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو أبو جري كليب الهجيمي وقوله عن أبي تميمة الهجيمي تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو طريف بن مجالد الهجيمي وقوله عن أبي غفار تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو المثنى الطائي قيل المثنى بن سعد وقيل المثنى بن سعيد الطائي. قوله حدثنا أبو خالد الأحمر تقدم أن هذا الراوي يذكر بهذه الكنية وهذا اللقب وهو سليمان بن حيان وليس في الرواه من يجمع له أبو خالد الأحمر سواه. أحسن الله إليكم. قوله في الحديث لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى معناها أن من سنن العرب في كلامهم أنهم إذا ذكروا الميت في أشعارهم فإنهم يقولون عليك السلام فلو حيا بها كان جائزا لكن الأفضل هو قول السلام عليكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في رد واحد عن الجماعة. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال حدثنا سعيد بن خالد الخزاعي قال حدثني عبد الله بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أبو داود رفع حسن بن علي قال يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم. قال رحمه الله تعالى باب في المصافحة. قال حدثنا عمرو بن عوي قال أخبرنا هشيم عن أبي بلج عن زيد أبي الحكم العنزي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله عز وجل واستغفراه غفر لهما. قوله عن أبي بلج هو أبو بلج الأكبر وهو أبو بلج يحيى الفزاري الكوفي أبو بلج يحيى الفزاري الكوفي واختلف في اسم أبيه فقيل يحيى بن سليم وقيل يحيى بن أبي سليم وقيل يحيى بن أبي منصور والمشهور ذكره بكنيته وهي أبو بلج وقولهم فيه الأكبر تمييزا عن الأصغر فإن من ما يجتمع ويفترق فيه الرواه لقب الأكبر والأصغر فيكون فيهم الأكبر والأصغر كأبي بلج الأكبر وأبي بلج الأصغر وأبي يعفور الأكبر وأبي يعفور الأصغر في جماعة آخرين. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وابن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال حدثنا حميد عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. قوله عن الأجلح، تقدم أن اسم الأجلح عندهم لراو واحد هو الأجلح بن عبد الله الكندي، وهذه الأحاديث الثلاثة كلها في فضل المصافحة. فما هي المصافحة؟ ما تعريف المصافحة أبو شعبة؟ مصافحة اليد، ما استبانت كذا؟ ها، صفحة وهي باطن الكف. حسن، هي الإفضاء بصفحة الكف إلى صفحة الكف وهي باطنها، فليست المصافحة الأخذ بالأصابع، لأن المصافحة عبادة والعبادات تكون شرعية بصفاتها، فإذا صافح أحد أحدا تكون على وجه الإفضاء إلى باطن الكف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في المعانقة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال أخبرنا أبو الحسين يعني خالد بن ذكوان عن أيوب بن بشير بن كعب العدوي عن رجل من عنزة أنه قال لي أبي ذر حيث سير من الشام إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذن أخبرك به إلا أن يكون سرا. قلت إنه ليس بسر، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال ما لقيته قط إلا صافحني وبعث لي ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل لي فأتيته على سريره فالتزمني، فكانت تلك أجود وأجود. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القيام. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء على حمار أقمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أو قال إلى خيركم، فجاء حتى قعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة بهذا الحديث قال فلما كان قريبا من المسجد قال الأنصار قوموا إلى سيدكم. قال حدثنا حسن بن علي وابن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن منهل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا ودلا وهديا. وقال الحسن حديثا وكلاما، ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها وكرم الله وجهها، كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. قال رحمه الله تعالى باب في قبلة الرجل ولده. قوله رحمه الله باب في قبلة، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، فإنه ذكرها بهذا اللفظ في 5 تراجم، وذكرها بقوله باب قبلة في ترجمة واحدة. وتقدم أن أمهات التراجم تبين مسالك الأحكام ومواردها عند المصنف، كما أنها تجد لها أثرا في من بعده، وهذه التراجم المتتابعة أثرت في من؟ في واحد من أصحاب أبي داود، في صاحبه ابن الأعرابي، فإنه صنف كتاب القبل والمصافحة، فإنه استنبط هذا المعنى من تصرف شيخه فأفرد فيه رسالة مفردة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقلع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل حسينا، فقال إن لي 10 من الولد ما فعلت هذا بواحد منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت ثم قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم أبشري يا عائشة فإن الله قد أنزل عذرك وقرأ عليها القرآن، فقال أبواي قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أحمد الله لا إياكما. قال رحمه الله تعالى باب في قبلة ما بين العينين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن أجلح عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه. قال رحمه الله تعالى باب في قبلة الخد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر عن ياسر بن دغفر قال رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن بن علي رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه عن البراء أنه قال دخلت مع أبي بكر رضي الله عنه أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فأتاها أبو بكر فقال لها كيف أنت يا بنية، وقبل خدها. قال رحمه الله تعالى باب في قبلة اليد. قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن أبي زياد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه وذكر قصة قال فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. باب في قبلة الجسد. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن حسين عبد الرحمن أبي ليلى عن نسير بن حضير رجل من الأنصار قال بينما هو يحدث القوم وكان في مزاح بين يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود فقال أصبرني فقال اصطبر قال إن عليك قميصا وليس علي قميص فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه قال إنما أردت هذا يا رسول الله. باب قبلة الرجل. قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق قال حدثتني أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جدها زارع وكان في وفد عبد القيس قال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله قال وانتظر المنذر الأشج حتى تعبته فلبس ثوبه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن فيك خلتين يحبهما الله الحلم والأناة قال يا رسول الله إن أتخلق بهما أم الله عز وجل جبلني عليهما قال بل الله عز وجل جبلك عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب في الرجل يقول جعلني الله فداك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال حاوى حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن حماد يعني آن ابن أبي سليمان عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر فقلت لبيك وسعدك يا رسول الله وأنا فداؤك. باب في الرجل يقول أنعم الله بك عينا. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتالة أو غيره أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنا نقول في الجاهلية أنعم الله بك عينا وأنعم صباحا فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك قال عبد الرزاق قال معمر يكره أن يقول الرجل أنعم الله بك عينا ولا بأس أن يقول أنعم الله عينك. باب في الرجل يقول للرجل حفظك الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن ثابت بن أني عبد الله بن رباح الأنصاري أنه قال حدثنا أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فعطشوا انطلق سرع عن الناس فلزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فقال صلى الله عليه وسلم حفظك الله بما حفظت به نبيه صلى الله عليه وسلم. باب الرجل يقوم للرجل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال خرج معاوية عن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية ابن عامر اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار. قوله عن أبي مجلز ما قاعدته الضبعي. تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو مجلز الضبعي واسمه لاحق بن حميد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن مسعر عن أبي العنبس عن أبي العدبس عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. باب في الرجل قوله رحمه الله عن أبي العدبس هذه الكنية عندهم لراو واحد اسمه تبيع بن سليمان الكوفي اسمه تبيع مصغرا ابن سليمان الكوفي. قوله عن مسعر تقدم أن هذا الاسم عندهم مع الإطلاق هو لمسعر بن كدام الهلالي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يقول فلان يقرئك السلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل وعن غالب قال إنا لجلوس بباب حسن جاءه إذ جاء رجل فقال حدثني أبي عن جدي قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إتي فأقرئه السلام فقال قال فأتيته فقلت إن أبي يقرئك السلام فقال صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أبيك السلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم سليمان عن زكريا عن شعبي عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام فقالت عليه السلام ورحمة الله. باب في الرجل ينادي الرجل فيقول لبيك. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد قال اخبرنا يا ابن عطاء عن ابي همام من عبد الله بن يسار ان ابا عبد الرحمن الفهري قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فسرنا في يوم قائض شديد الحرير فنزلنا تحت ظل الشجر فلما زالت الشمس لبست لامتي وركبت فرسي فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وسطاطه فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمه الله وبركاته قد حان الرواح فقال اجل ثم قال يا بلال قم فثار من تحت سمرة كأن ظل أو ظل طائر فقال لبيك وسعديك وأنا فداؤك فقال أسرجي الفرس فأخرج سرجا دفته من ليف ليس فيه ما أشر ولا بطر فركب وركبنا وساق الحديث. قال أبو داود أبو عبد الرحمن الفيري ليس له إلا هذا الحديث وهو حديث نبيل جاء به حماد بن سلمة. باب في الرجل يقول للرجل أضحك الله سنك. قال حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي وقال وسمعت من أبي الوليد الطيرسي وأنا لحديث عيسى أضبط. قال حدثنا عبد القاهر بن السري عن السلمي قال حدثنا ابن كنانة بن عباس بن مرداس عن أبي عن جدي أنه قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر أو عمر أضحك الله سنك ساق الحديث. باب ما جاء في البناء. قال حدثنا مسدد بن سرهدين قال حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي السفري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مطين حائطا لي أنا وأمي, فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عبد الله, فقلت يا رسول الله شيء أصلحه, فقال صلى الله عليه وسلم الأمر أسرع من ذاك. قوله عن أبي السفر, هذه الكنية عندهم لراو واحد اسمه سعيد بن يحمد الهمداني الكوفي بضم الياء وسكون الحاء وكسر الميم من اسم أبيه يحمد الهمداني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن شيبة وأن أدري المعنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده بهذا قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نعالج خصا لنا وها, فقال ما هذا, فقلنا خص لنا وها فنحن نصلحه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني إبراهيم بن محمد بن حاطب القرشي عن أبي طلحة الأسدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه, فقال له أصحاب هذه لفلان رجل من الأنصار, قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه, صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه, فشكى ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالوا خرج فرأى قبتك, قال فرجع الرجل إلى قبته فأدمها حتى سواها بالأرض, فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها فقال ما فعلت القبة, قالوا شكى إلينا صاحبنا إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها, فقال صلى الله عليه وسلم أما إن كل بناء وبان على صاحبه إلا ما لا, إلا ما لا يعني ما لا بد منه. قال رحمه الله تعالى باب في اتخاذ الغرف. قال حدثنا عبد الرحيم طرف الراسي وقال حدثنا عيسى عن اسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد المزني انه قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم سالناه الطعام فقال يا عمر اذهب فاعطهم, فارتقى بنا الى عليه فاخذ المفتاح من حجزته ففتح. قوله عن دكين, هذا الاسم عندهم لراو واحد هو دكين بن سعيد المزني. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب في قطع السدر. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا مسلمة عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن حبشين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث وقال هذا الحديث مختصر يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار. قال حدثنا مخرج بن خالد وسلمة يعني بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وحميد بن مسعدة قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال سألت هشام بن عروة عن قطع السدر ومستند إلى قصر عروة فقال أترى هذه الأبواب والمصاريع إنما هي من سدر عروة, كان عروة يقطعه من أرضه وقال لبس به زال حميد فقال هي يا عراقي, هي عراقي جئتني ببدعة, قال قلت إنما البدعة من قبلكم سمعت من يقول بمكة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع السدر ثم ساق معناه. قال رحمه الله تعالى باب في ماطة الأذى عن الطريق. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 مفصلا, في الإنسان 360 مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة. قال ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال صلى الله عليه وسلم النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحي عن الطريق فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد قال حا وحدثنا أحمد بن منيع عن عباد بن عباد وهذا لفظه وتم عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة, تسليمه على من لقي صدقة, وأمره بالمعروف صدقة, ونهي عن المنكر صدقة, وإماطته الأذى عن الطريق صدقة, ووضعته أهله صدقة, قالوا يا رسول الله يأتي شهوة وتكون له صدقة, قال أرأيت لو وضعها في غير حقها كان يثم, قال ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. قال أبو داود لم يذكر حماد الأمر والنهي. قوله عن يحيى بن عقيل, تقدم أن اسم عقيل عندهم الأصل فيه الفتح عقيل سوى راويين أحدهما يحيى بن عقيل البصري راوي هذا الحديث والآخر عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ومن بقية قال أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه بهذا الحديث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه. قال حدثنا عيسى بن محمد قال أخبرنا الليث عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق, إما كان في شجرة فقطعه وألقاه, وإما كان موضوعا فأماطه, فشكر الله عز وجل له بها فأدخله الجنة. قال رحمه الله تعالى: باب في إطفاء النار بالليل. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن زوري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما رواية وقال: مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار قال حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا سباط عن سماك عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال: جاءت فارة فأخذت تجر الفتينة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع الدرهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا نمتم فأطفئوا سروجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم. قال رحمه الله تعالى: باب في قتل الحيات. قوله باب في قتل الحيات، هذه الترجمة من أمهات التراجم، ذكرها بهذا اللفظ: باب في قتل في ثماني تراجم، فإنه يذكرها ثم يبين ما يقتل. وقع عنده في ترجمة واحدة قوله باب قتل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان وعن ابن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سالمناهن منذ حاربناهن، ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري وعن إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن قاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحياة كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مين قال حدثنا موسى بن مسلم قال: سمعت عن كلمة يرفع الحديث فيما أوري ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الحياة مخافة طلبهن فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن موسى الطحاني قال حدثنا عبد الرحمن بن سابط عن عباس بن عبد المطلب أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نريد أن نكنس زمزم وإن فيها من هذه الجنان، يعني الحياة الصغار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن زوري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحياة وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. قال: وكان عبد الله يقتل كل حياة وجدها فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب ويطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت. قال حدثنا قال أبي عمالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وجد بعد ذلك، يعني بعدما حدثه أبو لبابة، حية في داره فأمر بها فأخرجت يعني إلى البقيع. قال حدثنا المسترحي أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا أبي قال أخبرني أسامة عن نافع في هذا الحديث قال: نافع ثم رأيتها بعد في بيته. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى محمد بن أبي يحيى قال حدثني أبي أنه انطلق وصاحب له إلى أبي سعيد يعوداني، فخرجنا من عنده فلقينا صاحبا لنا وهو يريد أن يدخل عليه، فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد، فجاء فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الهوام من الجن، فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه 3 مرات، فإن عاد فليقتله فإنه شيطان. قال حدثنا يزيد بن موهب بن الرملي قال حدثنا الليث عن عجلان عن صيفين أبي سعيد مولى الأنصار عن أبي السائب أنه قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فبين أنا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريك شيء، فنظرت فإذا حية، فقمت، فقال أبو سعيد: ما لك؟ فقلت: حية هاهنا. قال: فتريد ماذا؟ قلت: أقتلها. فأشار إلى بيت في داري تلقى بيته، فقال: إن ابن عم لي كان في هذا البيت، فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى أهله وكان حديث عاد بعرس، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يذهب بسلاحه، فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت، فأشار إليها بالرمح فقالت: لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني. فدخل البيت فإذا حية منكرة، فطعنا بالرمح ثم خرج بها في الرمح ترتكض. قال: فلا أدري أيهما كان أسرع موتا، الرجل أو الحية. فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادعوا الله أن يرد صاحبنا. فقال صلى الله عليه وسلم: استغفروا صاحبكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن نفر من الجن يسلموا بالمدينة، فإذا رأيتم أحد منهم فحذروه 3 مرات، ثم إن بدأ لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد 3. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عجلان بهذا الحديث مختصرا قال: فليؤذنه 3، فإن بدأ له بعد فليقتله فإنه شيطان. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا وابن قال أخبرنا مالك عن صيفهم مولى بن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فذكر نحوه وتم منه، قال: فأذنه 3 أيام، فإن بدأ لكم بعد ذلك فاقتله فإنما هو شيطان. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال عن علي بن هاشم قال حدثنا أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حياة البيوت فقال: إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا: أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح، أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان ألا تؤذون فإن عدن فاقتلوهن. قال حدثنا عمرو بن عوني قال أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال وقت الحياة كلها إلا الجن الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. قال أبو داود فقال الإنسان الجن لا ينعرج في مشيته, فإذا كان هذا صحيحا كانت علامة فيه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى باب في قتل الأوزاغ. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زوري عن عمرو بن سعد عن أبي أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا. قال حدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سوري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة, ومن قتل في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأول, ومن قتل في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية. قال حدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل أنه قال حدثني أخي وأختي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة. قال رحمه الله تعالى باب في قتل الحديث. هذا الحديث جاء على خلاف قاعدة الشريعة, فإن قاعدة الشريعة تكثير الأجور مع تكثير العمل, وهذا الرجل من قتل وزغة فهو في الأولى أعلى ممن يقتلها في الثانية, ومن يقتلها في الثانية أعلى ممن يقتلها في الثالثة, والذي ضرب ثلاثا هو أكثر ممن ضرب اثنتين, والذي ضرب اثنتين هو أكثر ممن ضرب واحدة. فكيف وقع هذا الحديث على خلاف قاعدة الشريعة؟ فهمت الإشكال؟ هاي توفيق لكي يحرص على قتلها. فالعمل هو القتل, العمل هو القتل, لذلك إذا قتل في الأولى أعظم, أما إذا ضرب هذا الثانية هذا أضعف, لأن المقصود المبادرة بقوة في الإتيان بعمل على أحسن وجه, فأحسن وجه أن تكون قتلتها في أول ضربتها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في قتل الذر. قال حدثنا قتيبة الذر يعني جمع ذرة وهي النملة الصغيرة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة يعني ابن عبد الرحمن يعني بزلاد يعني رجع أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلزغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله عز وجل إليه فهل نملة واحدة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني يونس عن مشاب عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عباس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 40 من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد. قال حدثنا مصالح محبوب بن موسى قال أخبرنا مسحاق الفزاري عن ابن إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال أبو داود وهو الحسن بن مسعد عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر من طلق لحاجته فرأينا حمرة مع فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة وجعلت تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها وراء قرية نمل قد حرقناها. فقال صلى الله عليه وسلم من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. قال رحمه الله تعالى باب في قتل الضفدع. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. قوله عن ابن أبي ذئب, تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الخذف. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتالة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف قال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكو عدوا وإنما يفقع العين ويكسر السن. قال رحمه الله تعالى باب في الختان. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي قال حدثنا مروان قال حدثنا محمد بن حسان قال عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمر عن عطية أنصارية امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. قال أبو داود روي عن عبيد الله بن عمر عبد الملك معناه وإسناده. قال أبو داود ليس هو بالقوي وقد روي مرسلا. قال أبو داود ومحمد بن حسان مجهول وهذا الحديث ضعيف. قوله عن أم عطية, هذه الكنية عندهم لامرأة واحدة منفردة, امرأة واحدة منفردة بكنيتها واسمها, فهي نسيبة بنت كعب الأنصارية أم عطية رضي الله عنها. وقوله في الترجمة المتقدمة باب في الخذف, الخذف الرمي بالحجارة الصغيرة بين أصبعين يضعها على أي صفة كانت ويرمي بها، فهو الرمي بالحجارة الصغيرة بين أصبعين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو بن حماس عن أبي عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. قال حدثنا محمد بن يحيى فارس قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن داود بن أبي صالح المدني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي يعني الرجل بين المرأتين. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يسب الدهر. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال ابن السرح عن المسيب: ما كان سعيد والله أعلم. آخر كتاب الأدب وهو آخر كتاب السنن. تم والحمد لله بحوله وقوته. تم بحمد الله الفراغ من قراءة سنن أبي داود في 17 مجلسا، وبقي 10 أحاديث وقعت فوتا بسبب انقطاع النقل بين هذا المجلس والنساء المستمعات. ومما للنساء على الرجال فيه درجة في السماع أنهن إذا فات عليهن شيء ففوتهن واحد وسماعهن واحد، بخلاف معشر الرجال فإن المفوتين كثير. فنقرأ فوت الأخوات الأول من الحديث 391 إلى 394. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو داود رحمه الله: باب في المواقيت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن فلان بن أبي ربيعة قال أبو داود وعبد الرحمن بن حارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا مبين عن سلمة بن زين الليثي أن مشياب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعد عن المنبر فأخر العصر شيئا، فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة، فقال له عمر: اعلم ما تقول. فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني وقت الصلاة، وصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعي خمس صلوات، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب بأصابعي خمس صلوات، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين ينزل الشمس، وربما أخر حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخل الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي إلى الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخر حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كان صلاته بعد ذلك التغريس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر. قال أبو داود: روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروا، وكذلك أيضا روى هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا، وروى وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب قال: ثم جاءوا للمغرب حين غابت الشمس يعني من الغد وقتا واحدا. قال أبو داود: وكذلك روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم صلى بي المغرب يعني من الغد وقتا واحدا. وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن أبي سهيل بن أبي مالك عن أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. قال: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال: أفلح وأبيه صدق، دخل الجنة وأبيه صدق. الفوت الثاني 957. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف الجلوس في التشهد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر فرفع يديه حتى حادت بأذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك. قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا، وحلق بشر إبهام الوسطى وأشار بالسبابة. قال حدثنا عبد الله بن سمة عن مالك عبد الرحمن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. قال حدثنا ابن عاد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت القاسم يقول: أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد ذكر مثله. قال أبو داود قال حماد زين عن يحيى أيضا من السنة كما قال جرير. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد يرام الجلوس بالتشهد فذكر الحديث. قال حدثنا أن ابن السري عن وكيع عن سفيان عن زبير بن عدي عن إبراهيم أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسود ظهر قدمه. بقي بعد هذا رسالتان نقرأهما تبعا. الأولى رسالة أبي داود في وصف سننه إلى أهل مكة، والرسالة الثانية ختم سنن أبي داود لعبد الله بن سالم البصري. نشرع في الرسالة الأولى وهي في الصفحة 61 بعد 1000. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة في وصف السنن: سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأسأل أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كلما ذكر. أما بعد، عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب وقفت على جميع ما ذكرتم، واعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون روي من وجهين صحيحين، واحدهما أقدم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ قدما، فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتاب من هذا 10 أحاديث، ولم أكتب في الباب إلا حديثا وحديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحيحة فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته، فإذا عدت الحديث في الباب من وجهين وثلاثة، فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما تكون فيه كلمة زائدة على حديثي، وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطولي لم يعلم بعض من يسمعه ولا يفهم موضع الفقه فيه، فاختصرته لذلك. وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي رحمه الله فتكلم في ذلك، وتابع على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. قال أبو داود: فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يجد المسند، فالمراسيل يحتج بها وليس هي مثل المتصل في القوة. قال أبو داود: وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، وإذا كان فيه حديث منكر بينته أنه منكر، وليس على نحوه في الباب غيره. وهذه الحديث ليس منها في كتاب المبارك ولا كتاب الموكع عن إلا الشيء اليسير، وعامته في كتب هؤلاء المراسيل، وفي كتاب السنن من موطئ مالك بن أنس شيء صالح، وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق، وليس ثلث هذه الحديث فيما أحسب في كتب جميعهم، أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد وعبد الرزاق. قال أبو داود: وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي، فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس فيما خرجته فاعلم أنه حديث، وإن إلا أن يكون في كتاب من طريق آخر، فإني لم أخرج الطريق لأنه يكثر على المتعلم، ولا أعرف أحدا جمع عن استقصاء غيري، ونسأل الله المغفرة. وكان الحسن علي الخلال وقد جمع منه قدر 900 حديث. قال أبو داود: وذكر علي بن مبارك أنه قال: السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث. فقيل له: إن أبا يوسف قال هي 1100. قال ابن مبارك رحمه الله: أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا منها هنا ومنها هنا، يعني الأحاديث الضعيفة. قولهما هنا السنن كذا وكذا، مرادهم أحاديث الأحكام التي تدور عليها مسائل الحلال والحرام، لا جمهور السنن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما كان في كتاب من أحاديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح مسندا، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. قال أبو داود: وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر، وهو كتاب لا تريد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث، ولا يكاد يكون هذا. ولا أعلم شيئا بعد القرآن يلزم للناس أن يتعلموا إلا هذا الكتاب، ولا يضر رجلا ألا يكتب من علم شيئا بعد أن يكتب هذه الكتب، وإذا نظر فيه وتدبر وتبين وتفهمه حينئذ يعلم مقداره. وإنما هذه المسائل، أعني مسائل مالك والثوري والشافعي، إنما هذه الأحاديث أصلها. قال: ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري، فإنه أحسن ما وضع للناس من الجوامع. قوله: وإنما هذه المسائل، أعني مسائل مالك والثوري والشافعي، إنما هذه الأحاديث أصلها، يعني أن ما يذكره الفقهاء من كلام فإنه مردود في بنائه على الاستنباط من القرآن والسنة، وليس شيئا ينسجونه من خيالهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذه الأحاديث التي في كتاب السنن أكثر ومشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، ولكن تمييزها لا يقدر عليه كل إنسان، والفخر بها أنها مشاهير، ولا يحتج بحديث غريب ولا يحتج بحديث غريب ولو كان رواه مالك ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما من ثقات من أئمة العلم. لو أن رجلا يحتج بحديث غريب وجاء من يطعن عليه ترك فيه الحديث لأنه غريب شاذ لا يعرف، ولا يقدر أحد أن يرد عليك حديثا مشهورا متصلا صحيحا. قد قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. فقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه. وفي كتاب هذا ما ليس بمتصل، وهو مثل الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة والحكم عن مقسم، وسماع الحكم عن مقسم أربعة أحاديث. وكذلك أبو إسحاق عن حاتم عن علي رضي الله عنه: ولم يسمع أبو إسحاق من حاتم شيئا إلا أربعة أحاديث ليس منها شيء مسند واحد. وفي كتابي هذا قليل من هذا من النحو، وليس من حديث الأعور في كتابي فيما أرى إلا حديث كتبته بأخره. وربما كان في الحديث تثبيت صحة الحديث منه، إذا كان ذلك يخفى علي فربما تركت الحديث منه إذا لم أفهمه، وربما كتبته وبينت أني لا أقف عليه، وربما توقف عن مثل هذا لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا النحو فيما مضى، أعني من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. قال أبو داود رحمه الله: وكتب هذه السنن 18 جزءا مع المراسيل، والمراسيل جزء من ذلك. قال: وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منه ما لا يصح، ومنه شيء هو مسند عن غيره وهو صحيح متصل. قال: وجميع عدد الأحاديث التي في كتبي نحو من 4800 حديث، والمراسيل نحو من 600 حديث. فميزوا هذه الأحاديث والألفاظ، فإنه ربما يجيء الحديث من طريق وهو عند الناس من حديث الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلبنا اللفظة التي تكون لها معاني كثيرة. قال وقل من جمع هذه الكتب ممن عرفت. قال: وربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه متصل، ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث وتكون له بها معرفة، فيقف على هذا، وهو مثل ما يروى عن ابن جريج أنه قال: أخبرت عن الزهري ويرويه البرساني، وعن ابن جريج عن الزهري، والذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح فتفهم، فإنما تركنا ذلك إنما هو لأن أصل الحديث غير متصل وهو حديث معلول. ومثل هذا كثير، والذي لا يعلم يقول: قد تركنا حديثا صحيحا مثل هذا وجاء بحديث معلول. قال أبو داود: ولم أصنف في هذا الكتاب إلا الأحكام، ولم أصنف فيه كتب الزهري ولا فضائل الأعمال ولا غيره، وهذه الأربعة آلاف والثمانمائة كلها في الأحكام، وفي غير هذا من الزهد والفضائل وغيرها أحاديث كثيرة صحاح لم نخرجها. والسلام عليكم ورحمة الله. نعم، نقرأ الرسالة الثانية: ختم سنن أبي داود. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو داود: باب في الرجل يسب الدهر. قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. قال ابن السرح: ابن سيب ما كان سعيد. قال العلامة عبد الله بن سالم البصري رحمه الله تعالى: هذا الحديث اتفق الشيخان على إخراجه من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، ولفظ البخاري في التفسير والتوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم إلى آخره. وفي رواية: لا تقول يا خيبة الدهر أو خيبة الدهر. وفي رواية: فإن الله هو الدهر. قال في الفتح كذا في التفسير، أورده البخاري مختصرا وقد أخرجه الطبري عن أبي كريب عن ابن عيينة بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، هو الذي يميتنا ويحيينا. فقال الله عز وجل في كتابه: وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا الآية. قال: فيسبون الدهر. قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم فذكره. قال القرطبي: معناه يخاطبني من القول بما يتأذى من يجوز في حقه التأذي، والله تعالى منزه عن أن يصل إليه الأذى، وإنما هذا من التوسع في الكلام، والمراد أن من وقع ذلك منه تعرض لسخط الله عز وجل. فقوله أنا الدهر، قال الخطابي: معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر. فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه عز وجل الذي هو فاعلها. وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور، وكان عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر، فقالوا بؤسا للدهر وتبا للدهر. فقال النووي رحمه الله: قوله أنا الدهر بالرفع في ضبط الأكثرين والمحققين، ويقال بالنصب على الظرف، أي أنا باق أبدا، والموافق لقوله إن الله هو الدهر الرفع، وهو مجاز، وذلك أن العرب كانوا يسبون الدهر عند الحوادث، فقال: لا تسبوه فإن فاعله هو الله تعالى، فكأنه قال: لا تسبوا الفاعل فإنكم إن سببتموه وسببتموني. والدهر هنا بمعنى الداهر. فقد حكى الراغب أن الدهر في قوله إن الله هو الدهر غير الدهر في قوله يسب الدهر. قال: والدهر الأول الزمان، والثاني المدبر المصرف لما يحدث. ثم استضعف هذا القول لعدم الدليل عليه، ثم قال: وكان كذلك لعد الدهر من أسماء الله تعالى انتهى. وكذا قال محمد بن داود محتجا لما ذهب إليه من أنه بفتح الراء فكان يقول: لو كان بضمها لكان الدهر من أسماء الله تعالى، وتعقب بأن ذلك ليس بلازم، ولا سيما مع رواية فإن الله هو الدهر. وعبارة الخطابي نقل عن داود، وكان من داود ينكر رواية أصحاب الحديث هذا الحرف مضموم الراء، ويقول: لو كان كذلك لكان الدهر معدودة من أسماء الله تعالى. وكان يرويه وأن الدهر مقلب الليل والنهار مفتوح الرأي على الظرف، يقول وأن طول الدهر والزمان يقلب الليل والنهار. قال الخطابي والمعنى الأول هو وجه الحديث ومعناه والله أعلم انتهى. وفي مشارق القاضي عياض قال وأما في رواية الأخرى فإني أنا الدهر، فروي بالرفع والنصب واختيار الأكثر النصب على الظرف، وقيل على الاختصاص وأما الرفع فعلى التأويل الأول انتهى. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام يروى الدهر بالنصب أي أنا المدبر طول الدهر، ثم حذف الخبر والمصدر والمضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. قال من جوزي يصوب ضم الراء من أوجه، أحدها أن المضبوط عند المحدثين بالضم، ثانيا لو كان بالنصب يصير التقدير وأنا الدهر مقلبه فلا تكون علة النهي عن سبه مذكورة، لأنه تعالى يقلم الخير والشر فلا يستلزم ذلك منع الذم. ثالثا الرواية التي فيها فإن الله والدهر انتهى، وهذه الأخيرة لا تعين الرفع لأن المخالف أن يقول التقدير فإن الله والدهر يقلب فترجع للرواية الأخرى، وكذا ترك ذكر علة النهي لا يعين الرفع لأنها تعرف من السياق أي لأنه لا ذنب لهم فلا تسبوه. وكذا الوجه الأول وهو أن المحدثين ضبطوه بالرفع، فإنما مر عن المشارق والعز بن عبد السلام صريح في أنه روي بالرفع والنصب انتهى ما قاله في التفسير. وقال في الأدب ومعنى النهي عن سب الدهر أن من اعتقد أنه الفاعل المكروه فسبه وأخطأ، فإن الله عز وجل هو الفاعل، فإذا سببت من أنزل ذلك رجع السب إلى الله عز وجل. ومحصل ما قيل في تأويله ثلاثة أوجه، أحدها أن المراد بقوله إن الله هو الدهر أي المدبر الأمور وهو الذي ضعف والراغب، ثانيها أنه على حذف مضاف أي صاحب الدهر، ثالثها التقدير مقلب الدهر ولذلك عقبه بقوله بيدي الليل والنهار. وقع في رواية زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ بيدي الليل والنهار أجده وأبليه وأذهب بالملوك، أخرجه أحمد. وقال المحققون من نسب شيئا من أفعاله نداني حقيقة كفر، ومن جرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد بذلك وليس بكافر، لكن يكره له ذلك يتشبهه بأهل الكفر في الإطلاق وهو نحو التفصيل الماضي في قوله مطرنا بكذا. وقال عياض زعم بعض من لا تحقيق له أن الدهر من أسماء الله تعالى وهو غلط، فإن الدهر مدة زمان الدنيا وعرفه بعضهم بأنه أمد مفعولات الله تعالى بالدنيا وفعله لما قبل الموت. وقد تمسك الجهلة من الدانية والمعطلة بظاهر هذا الحديث واحتجوا به على من لا رسوخ له في العلم، لأن الدهر عندهم حركات فلك وأمد العالم ولا شيء عندهم ولا صانع سواه. وكفى بالرد عليهم قوله في بقية الحديث أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، فكيف يقلب الشيء نفسه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة لا يخفى أن من سب الصنعة وقد سب صانعا، ومن سب نفس الليل والنهار أقدم على أمر عظيم بغير معنى، ومن سب ما يجري فيهما من حوادث وذلك هو أغلب ما يقع من الناس، وهو الذي يعطيه سياق الحديث حيث نفى عنهما التأثير فكأنه قال لا ذنب لهما في ذلك، وأما الحوادث فمنها ما يجري بواسطة العاقل المكلف، فهذا يضاف شرعا ولغة الذي أجري على يديه، ويضاف إلى الله تعالى لكونه بتقديره فأفعال العباد من اكتسابهم، ولهذا يترتب عليه الأحكام وهي في الابتداء خلق الله تعالى. ومنها ما يجري بغير واسطة فهو منسوب إلى قدرة القادر، وليس لليل والنهار فعل ولا تأثير لا لغة ولا عقل ولا شرع، وهو المعني في هذا الحديث. والتحق بذلك ما يجري من الحيوان غير العاقل، ثم أشار بأن النهي عن سب الدهر تنبيه بالأعلى على الأدنى، وأن فيه إشارة إلى ترك سب كل شيء مطلقا إلا ما أذن الشرع فيه، لأن العلة واحدة والله أعلم انتهى ملخصا. واستنبط منه أيضا منع الحيلة في البيوع مثل العينة، لأنه نهى عن سب الدهر لما يؤول إليه من حيث المعنى وجعله سبا لخالقه انتهى ما في الفتح. مما ينبه إليه أن ذكر الكسب والاكتساب في كلام المتكلمين في الاعتقاد إن كان على طريقة أهل السنة والحديث فالمراد أن العبد يفعل هذا الفعل مكتسبا له، فالمقصود بالاكتساب هنا فعله له، وإن كان على طريقة غيرهم من نفاة الحكمة والتعليل كالأشاعرة فإنهم يعنون به مصطلحهم الذي اختلفوا فيه على 14 وجها وهو مصطلح الكسب، فإنهم تنازعوا في نسبة الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى تقديرا وإلى المخلوق إيجادا، أي نسبة بين تقدير الخالق وفعل المخلوق، فاختلفوا في ذلك خلافا كثيرا غايته أنه جبر مقنع، لكن إذا وردت هذه اللفظة عند ذكر ما يتعلق بالقدر فكن على تنبه من أن من يجريها من أهل السنة والحديث إنما يريد فعل العبد الفعل، فإن معنى الكسب هو أن المرأة يفعل فعلا من الأفعال، وأما إن كان جاريا على طريقة غيره فإنما يريدون به هذا المعنى المصطلح عليه عندهم في باب أفعال الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في كلامه عن إمام أبي داود وكتابه السنن، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد حمد الله تعالى على ما علم وشكره على ما هدى إليه من سبل الرشد وألهم وأعان عليه من حمل سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي هي عن هداه تبسم وعن رشده تنسم، والصلاة والسلام على نبيه محمد الداعي بعزمه الأقوى إلى صراطه الأقوم على بصيرة تجن ما أظلم وتوضح ما أبهم، وآله وصحبه الذين استضاءوا من سناه بأنور معلم واستملحوا من هداه ما أضفى عليهم ثوب ثواب ثوابه المعلم، والرضا عن تابعين بإحسان على المنهج المبهج والمسلك الأسلم، ومن خلفهم من سلف العلماء الذين تعزى إليهم معرفة السنن وتسلم. فأولى ما صرفت العناية إليه وجب الاعتماد عليه ما وقف الحائر به حسيرا، ليرتد إليه طرف بصيرته بصيرا، فيثني من أغصانه عنان عطفه، ويحيي من أفنانه ثمار قطفه. بعد كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من رياض السنن النبوية التي أبدعت الحكمة الإلهية في إنشائها أحسن الإبداع، وأودعت الأسرار النبوية في خزائنها ما شاءت من الإيداع. ذخائر تستخرجها العقول من مكامنها، وتستنبطها العلوم من معادنها، وتغوص في طلابها لجة عبابها، فتبوء من درر سحابها متحلية لصونه إلا عن أهله. وطالما جاب أربابها القفار في اقتفاء الآثار واقتناء سنة النبي المختار، فتأم فريقها لتلم تفريقها، وتسهل على السالك طريقها، وتبين مهجورها من مسلوكها، وتعين مقبول السنن لمن رامها من متروكها. وما حمل العدل مما نقل الجريح، لتمييز السليم من الصحيح من السقيم الطريح، حماية لحمى المصطفى، ودراية ترفع الشفاء ممن هو على شفاء، وعناية تلمح ما لهم نجح سعايتها، وتوضح أنهم أوتوا السنن فرعوها حق رعايتها. هذا وإن كتاب السنن للحافظ الحجة المتقن الورع الزاهد أبي داود سليمان بن أشعث بن شداد بن عمرو بن عامر بن عمران الأزدي السجستاني من أحسن ما صنف في السند، وأجمع ما حوته الكتب من الصحيح والحسن، وقد عني به الناس قديما وحديثا، وأكبوا على دراسته والأخذ منه قراءة وتحديثا. وبالسند إلى ابن داسة أنه قال: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنت هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,000 حديث و800 حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4: أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال مبين والحرام مبين، وبين ذلك أمور مشتبهات. الحديث. وعن محمد بن صالح الهاشمي بدا الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقول إلا طيبا. وقال الخطيب رحمه الله: يقال إن أبا داود صنف كتابه السنن قديما وعرضه على أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه. وقال محمد بن إسحاق الصاغاني وإبراهيم بن إسحاق الحربي: لما صنف أبو داود كتابه السنن أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود الحديد. وقال الحاكم بن عبد الله: سمعت زبير بن عبد الله بن موسى يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن مخلد يقول: كان أبو داود في مذاكرة 100,000 حديث، ولما صنف كتابه السنن وقرأه على الناس صار كتابه لأصحاب الحديث كالمصحف، يتبعونه ولا يخالفونه، وأقر له أهل زمانه بالحفظ والتقدم فيه. وعن أبي سليمان الخطابي أنه قال: سمعت أبا سعيد من الأعرابي ونحن نسمع من كتاب السنن لأبي داود، وأشار إلى النسخة وهي بين يديه يقول: لو أن رجل لم يكن عنده من العلم إلا المصحف ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم البتة. قال الخطابي: وهذا كما قال أن الله تعالى أنزل كتابه تبيانا، وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، إلا أن البيان ضربان: بيان جلي يتناوله القرآن نصا، وبيان خفي يتناوله القرآن ضمنا. وكان تفصيل بيانه موكولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فمن جمع بين الكتاب والسنة فقد استوفى نوعي البيان. وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول الفقه ومات السنن وأحكام الفقه ما لا نعلمه متقدما سبقه إليه ولا متأخرا لحقه فيه. قال الخطابي رحمه الله: اعلموا رحمكم الله أن كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في حكم الدين مثله، وقد رزق القبول من الناس كافة، وصار حكم بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، فلكل فيه ورد ومنهم الشرب، وعليه معول أهل العراق ومصر وبلاد المغرب وكثير من مدن يقطع الأرض. وأما أهل خراسان فقد أولع أكثرهم بكتاب محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج، ومنح نحوهما في جمع الصحيح على شرطهما في السبك والانتقاد، إلا أن كتاب أبي داود أحسن وضعا وأكثر فقه، وكتاب أبي عيسى أيضا كتاب حسن. وكان تصنيف علماء الحديث قبل أبي داود الجوامع والمسانيد ونحوهما، فتجمع تلك الكتب إلى ما فيها من السنن والأحكام أخبارا وقصصا ومواعظ وآدابا. فأما السنن المحضة فلم يقصد أحد منهم جمعها واستيفاءها، ولم يقدر على تلخيصها واختصار مواضعها من أثناء تلك الأحاديث الطويلة ومن أدلة سياقها على حسب ما اتفق لأبي داود. ولذلك حل هذا الكتاب عند أئمة الحديث وعلماء الأثر محل العجب، فضربت فيه أكباد الإبل ودامت إليه الرحل. وعن المحسن بن محمد بن إبراهيم الواذري أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: من أراد أن يتمسك بالسنن فليقرأ كتاب أبي داود. فقال زكريا الساجين: كتاب الله عز وجل أصل الإسلام، وسنن أبي داود عهد الإسلام. قال الشيخ ولي الدين العراقي: من قول الخطابي قد جمع أبو داود في كتابه هذا إلى آخره. قال الرافعي: إن المجتهد لا يحتاج إلى التبع لحديث على تفرقها وانتشارها، بل يكفي أن يكون له أصل مصحح وقعت العناية به يجمع حديث الأحكام كسنن أبي داود. ولكن قال النووي في الروضة: لا يصح التمثيل بسنن أبي داود، فإنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمه، وذلك ظاهر، بل معرفته ضرورية لمن له أدنى اطلاع وكم في صحيحين البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن أبي داود. وأما ما كان في الترمذي والنسائي وغيرهما من الكتب المعتمدة فكثرته وشهرته غنية عن التصريح بها. قال الشيخ ولي الدين: لا نسلم ما ذكره من أن أبا داود لم يستمع معظم أحاديث الأحكام في الحق وأنه ذكر معظمها، وما لم يذكره منها فهو يسير بالنسبة إلى ما ذكره. وقد صرح بذلك النووي نفسه في شرح أبي داود فقال: ينبغي المشتغل بالفقه وغيره الاعتناء بسنن أبي داود ومعرفته التامة، فإن معظم أحاديث الأحكام التي يحتج بها فيه مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه وبراعة مصنفه واعتنائه بتهذيبه. قال حافظ بن حجر رحمه الله في قصيدة له: مثل البخاري ثم مسلم الذي أتلوه في العليا أبو داود، فقد تصانيف الكبار بجمعه الأحكام فيها يبذل المجهود، قد كان أقوى ما رأى في بابه يأتي به ويحرر التجويد. قال الإمام أبو عامر الصلاح: وروينا عنه أنه قال: ذكرت في كتاب صحيح وما يشبهه وما يقاربه. وروينا عنه أيضا ما معناه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب، وقال: ما كان في كتابي هذا من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. قال ابن الصلاح رحمه الله: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن. عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره، ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به انتهى. وفي كلام من الصلاح مؤاخذات إشكالات أجيب عن بعضها، وليس هذا محل بسطها. قال الإمام النووي رحمه الله: في سنن أبي داود حديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنها متفق على ضعفها، فلا بد من تأويل كلامه. قال: والحق أن ما وجدناه في سننه مما لم يبينه، ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد عليه فهو حسن، وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف، ولا جابر له حكم بضعفه، ولم يلتفت إلى سكوت أبي داود. وهذا كلام النووي رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر: وهو التحقيق، لكن خالف ذلك في مواضع من شرح المؤدب وغيره من تصانيفه، فاحتج بأحاديث كثيرة من أجل سكوت أبي داود عليها فلا تغتر بذلك انتهى. وقوله رحمه الله: فاحتج بأحاديث كثيرة إلى آخره، أي مع كونها ضعيفة النص على ضعفها من يعتمد أو كان في سندها انقطاع أو إبهام أو إرسال. ولعل سكوت أبي داود عن الأحاديث التي في سندها ذلك للعلم بضعفه من هذا الوجه فلا يحتاج للتنبيه على ذلك، أو لكونه له جابر وإن كنا لا نعلمه، وما لم يكن كذلك فلعل سكوته عليه لكونه غير شديد الضعف عنده فإنه قاله ما فيه وهن شديد فقد بينته، أو لكونه لم يجد في الباب غيره فإن الحديث الضعيف عنده كشيخ الإمام أحمد بن حنبل إذا لم يوجد في الباب غيره أقوى من رأي الرجال. فقد قال ابن عبد البر: كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنده، لا سيما إذا لم يذكر في الباب غيره. ونحو هذا مما روينا عن الإمام أحمد بن حنبل فيما نقله ابن المنذر عنه أنه كان يحتج بعمرو مشعب عن أبيه عن جده إذا لم يكن في الباب غيره. وقال الإمام السيوطي رحمه الله: حكى النجم الطوفي عن العلامة تقي الدين تيمية أنه قال: اعتبرت مسند أحمد ووجدته موافقا لشرط أبي داود. وحكى أبو عبد الله محمد إسحاق المندس الحافظ: إن شرط أبي داود والنسائي أحاديث وأقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال انتهى. ولأبي داود رسالة كتب إلى أهل مكة في وصف سننه مشهورة مذكورة في حاشية الإمام السيوطي على الكتاب. قال الإمام النووي في تهذيبه: واتفق العلماء على الثناء على أبي داود وصفه بالحفظ التام والعلم الوافر والإتقان والورع والدين والفهم الثاقب في الحديث وفي غيره. روينا عن الحافظ أحمد بن محمد بن ياسين الهروي أنه قال: كان أبو داود أحد أحفاظ الإسلام من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وعلله وسنده في أعلى درجة النسك والعفاف والورع من فرسان الحديث. فقال الحاكم أبو عبد الله: كان أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة، سمعه بمصر والحجاز والعراق وخراسان، وكتب بخراسان قبل خروجه العراق في بلده وهراه، وكتب ببغداد عن قتيبة وبالري عن إبراهيم بن موسى، إلا أن أعلى إسناده موسى بن إسماعيل والقعنبي ومسلم بن إبراهيم، وبالشام أبو توبة الربيع بن نافع وحيوة بن شريح الحمصي. وقد كان كتبه قديم من إسابور ثم رحل بابنه أبي بكر بن أبي داود إلى خراسان. فقال علان بن عبد الصمد: كان أبو داود من فرسان هذا الشأن. وروينا عن موسى بن هارون الحافظ أنه قال: خلق أبو داود في الدنيا الحديث وفي الآخرة الجنة. وقال أبو حاتم بن حبان رحمه الله: أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا، جمع وصنف وذب عن السنن انتهى. قال في تهذيب الكلام قال في تهذيب الكمال: قال أبو عبد الله بن مندس الحافظ: الذين أخرجوا وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة: البخاري ومسلم وبعدهما أبو داود والسجستاني وأبو عبد الرحمن النسائي. وقال موسى بن هارون: ما رأيت أفضل منه. وقال مسلمة بن قاسم: كان ثقة زاهدا عارفا بالحديث إمام عصره في ذلك. وقال الذهبي في تذكيرات الحفاظ: وبلغنا أن أبا داود كان من علماء العاملين، حتى أن بعض الأئمة قال: كان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل في يده ودله وسمته، وكان أحمد يشبه في ذلك بوكيع، وكان وكيع يشبه في ذلك بسفيان، وسفيان بمنصور، ومنصور بإبراهيم، وإبراهيم بعلقمة، وعلقمة بعبد الله بن مسعود، وقال علقمة كان بن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في يده ودله. وقال ابن داس: كان لأبي داود كم واسع وكم ضيق، فقيل له في ذلك فقال: واسع الكتب والآخر لا يحتاج إليه. قال أبو داود في سننه: شبرت قثاة بمصر 13 شبرا، ورأيت أترجة على بعير قطعت قطعتين وعمنت مثل عدلين، وقال القاضي أبو سعيد الخليل بن أحمد السجزي: سمعت أبا محمد أحمد بن محمد بن الليث قاضي بلدنا يقول: جاء سهل بن عبد الله التستري إلى أبي داود السجستاني رضي الله عنهما، قيل: يا أبا داود، هذا سهل بن عبد الله التستري وجاءك زائرا. فرحب به وأجلسه، فقال سهل: يا أبا داود، إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: حتى تكون قد قضيتها مع الإمكان. قال: قضيتها مع الإمكان. قال: أخرج إلي لسانك الذي تحدث به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله. قال: فأخرج إلي لسانه فقبله. قال أبو عبيد الأجري: سمعته يقول: ميت سنة 220، وصليت على عفان بغداد سنة 20، ومات رحمه الله تعالى في 13 شوال سنة 75 بالبصرة. كان أخ الخليفة التمس منه بعد فتنة الزنج أن يقيم بها لتعمر من العلم بسببه. الزنج أو الزنج؟ أحسن الله إليكم. قال الإمام السيوطي: في حاجيته كتب الناس على الصحيحين شروحا كثيرة مطولة ومتوسطة ومختصرة، ولم يعتنوا بالكتابة على سنن أبي داود كاعتنائهم بالصحيحين. وأشهر كتاب عليهم معالم السنن الخطابي ومختصر، وشرح الشيخ محي الدين النووي في شرح عليه، وشرع الشيخ محي الدين النووي في شرح عليه فكتب منه قطعة، والحافظ زكي الدين المنذري عليه حاشية، ولابن القيم رحمه الله عليه مجلد لطيف جمع فيه بين الخطابي والمنذري، والحافظ المغلطي عليه شرح سماه السنن لا أدري هل أكمله أم لا، وشرع الشيخ ولي الدين العراقي في شرح عليه. سنن لا يناسب يكون السنن والسنن لعله السنن في شرح السنن. أحسن الله إليكم. والحافظ المغلطي عليه شرح سماه السنن لا أدري هل أكمله أم لا، وشرع الشيخ ولي الدين العراقي في شرح عليه مبسوط جدا، كتب منه من أوله إلى سجود السهو في 7 مجلدات، وكتب مجلدا في الصيام والحج والجهاد، ولو كمل لجاء في 40 مجلدا. وذكر أن الشيخ بن رسلان شرحه شرحا كاملا ولم أقف عليه انتهى. وروى عنه الترمذي وقد روى النسائي عن أبي داود عن سليمان بن حرب والنفيلي وأبي الوليد وجماعة، والظاهر أنه السجستاني، فإنه معروف بالرواية عن مذكورين، وقد شاركه أبو داود سليمان بن سيف في بعضهم، وقد روى عنه في كتاب الكنى فسماه ولم يكنه انتهى. قال الحافظ الذهبي: وكتب عنه شيخ أحمد بن حنبل حديث العتيرة، وراه كتابه فاستحسنه. وقد روى هذا الكتاب عن أبي داود جماعة مذكورون في تهذيب الكمال وغيره، لكن الذي اشتهروا بروايته عنه بالأسانيد المتصلة إليه 5: أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق التمار البصري المعروف بالنداسة بفتح السين المهملة وتخفيفها، نص عليه القاضي أبو محمد بن حوط الله. قال السيوطي: نقل الحافظ أبي جعفر بن الزبير وألفيته في أصل القاضي أبي الفضل عياض من كتاب الغنية مشددا، وكذا وجدته في بعض ما قيدته عن شيخنا أبي الحسن الغافقي شكلا من غير تنصيص انتهى. وأبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر المعروف بن الأعرابي، وأبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي البصري، وأبو عيسى إسحاق بن موسى بن سعيد الرملي والراق وأبي داود، وأبو الحسن علي بن الحسن العبد. قال الإمام السيوطي: ولم تتشعب طرقه كما اتفق في الصحيحين. قال الحافظ: وهذه الروايات أي رواية من الأعرابي واللؤلؤي وابن داسة عن أبي داود مختلفة، إلا أن روايتين اللؤلؤي وابن داسة متقاربتان إلا في بعض التقديم والتأخير، وأما رواية من العربي فتنقص عنهما كثيرا. وقد سقط من رواية ابن داسة من كتاب الأدب من قوله: باب ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى إلى باب الرجل ينتمي إلى غير مواليه، فكان يقول: قال أبو داود، ولا يقول: حدثنا أبو داود. وأما رواية من العربي فسقط منها كتاب الفتن وكتاب الملاحم وكتاب الحروف وكتاب الخاتم ونصف اللباس، وفاته من كتاب الطهارة والصلاة والنكاح أوراق كثيرة خرجها من روايته عن شيوخه انتهى. قال السيوطي: نقل عن الحافظ أبي جعفر بن الزبير: ورواية ابن داسة أكمل الروايات، ورواية الرملي تقاربها، ورواية اللولي من أصح الروايات لأنها من آخر ما أبلى أبو داود وعليها مات انتهى. وفي شرح ألفية السيوطي: وأشهر رواية عنه اللولي وابن داسة. قال القاضي أبو عمر الهاشمي: وهو آخر من حدث به عنه اللولي. قرأ أبو علي اللؤلؤي وهذا الكتاب على أبي داود 20 سنة، كان هو القارئ لكل قوم يسمعونه. قال: والزيادات التي في رواية ابن داسة حذف أبو داود في آخر أمره لشيء كان يرمه في إسناده فلهذا تفارقا. قال الشيخ ولي الدين: وقد سمع اللؤلؤي من أبي داود سنة وفاته وهي 75، فينبغي أن يكون العمل على روايته انتهى. وسند الفقير إن الله تعالى لهؤلاء الأئمة مذكور في فهرست شيخنا محمد بن سليمان الموسوم بصلة السلف. ولنذكر سندنا لهذا الكتاب فأقول: أخذت هذا الكتاب عن عدة مشايخ بالإجازة منهم: شيخ العالم الرباني العالم المفرد والفذ لمحد الشيخ عيسى بن محمد الجعفري المغربي المالكي المكي، ومنهم شيخ العلامة المحقق والفهامة المدقق، خاتم المحدثين الشيخ محمد بن سليمان المالكي، ومنهم شيخ المسلمين والإسلام بركة الأنام الشيخ علي الشبرا ملسي. أحسن الله إليكم. الشيخ علي الشبرا ملسي، وشيخ الإسلام للتحقيقات والتدقيقات الشيخ أحمد البشبيشي، والشيخ العلامة الورع الزاهد ولي الله بلا دفاع الشيخ منصور الطوخي. كل هؤلاء كتب لي بإجازة هذا الكتاب وغيره مما هو مذكور في إجازاتهم. ومنهم شيخنا خاتمة الحفاظ والمسندين وجمال العلماء ذو الرسوخ والتمكين شيخ الإسلام وعلم الأعلام شمس الدنيا شمس الدين أبو عبد الله محمد بن علاء الدين البابلي، وذلك عام مجاورته بمكة المشرفة سنة 70 و1000. ونقتصر على سندنا لهذا الكتاب من طريق رواية أبي علي اللؤلؤي فأقول سمعت عليه من أوله إلى بابك راية استقبال القبلة عند الحاجة بقراءة شيخنا الشيخ عيسى المغربي المذكور، وأجازني بقي مع جملة من أجازه وأخذه عن شيخ سليمان بن عبد الدائم البابلي عن جمال يوسف بن القاضي زكريا عن والده قراءة وسمع لبعضه وإجازة لسائره. قال أخبرنا العز عبد الرحيم بن الفرات سماعا عليه لبعضه وإجازة لسائره عن ابن عباس أحمد بن عبد الرحيم ابن محمد بن الجوخي إذنا عين الفخر علي بن أحمد بن البخاري سماعا عن أبي حفص عمر بن محمد بن معمر بن الطبرزد البغدادي سماعا. قال أخبرنا به الشيخان أبو البدر إبراهيم بن محمد بن منصور الكرخي وأبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الدمي سماعا عليهما ملفقا. قال أخبرنا به الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عن أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي عن أبي علي بن محمد بن أحمد اللؤلؤي. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله سماعا لجميعه فذكره بالسند. قال الإمام الحجة الحافظ أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم وكان بالسماط. قال فلما رآه عبيد الله قال إن محمديكم هذا الدحداح. ففهم الشيخ فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبته صلى الله عليه وسلم. فقال له عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شيء. ثم قال إنما بعثت إليك ليسألك عن الحوض سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا. قال أبو برزة نعم لا مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسا فمن كذب فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضبا انتهى. وحديث ثلاثي ليس له غيره. ومسلم بن إبراهيم شيخ أبي داود ومن أكبر مشايخه روى عنه الجماعة. فالبخاري وأبو داود روايا عنه بلا واسطة والباقون بواسطة. عاش نيفا 80 عاما. قال أبو زرعة سمعته يقول ما أتيت حراما ولا حلالا قط. وقال أبو داود كذا مسلم عن قريب من 1000 شيخ. قال البخاري مات سنة 22 و200. وشيخه عبد السلام أبو طالوت بن شداد لم يروي عنه من الجماعة إلا أبو داود روى عن أنس بن مالك وأبي برزة قال رأيت هودج عائشة يوم الجمل كأنه قنفذ من السهام. ولد أبو شداد يوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو برزة الأسلمي رضي الله عنه نظرة بن عبيد مات سنة 65 على الصحيح. ذكر المصنف رحمه الله هنا الحديث الثلاثي عند أبي داود وهو حديث ثلاثي في أصح القولين باعتبار الرؤية، فإن عبد السلام رأى أبا برزة لما دخل إلى الأمير فصار بين أبي داود وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال، فهو رأى مسلم ابن إبراهيم ومسلم رأى عبد السلام وعبد السلام رأى أبا برزة وأبا برزة رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أما باعتبار الرواية فليست ثلاثية وإنما هي رباعية، فمقصود من ذكره في الثلاثية إثبات أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يجيء 3 رجال بالرؤية. ومن المعلوم أن ترتيب الرواة صحابة فمن دونهم يكون باللقيا، واللقيا ولو كانت برؤية تثبت بها الطبقة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد تقدم أن سمع ابن طبرزد عن شيخ الكرخي ومفلح إنما هو بالتلفيق، فالذي سمعه من الكرخي إنما هو الجزئين الأولان والخامس والسارق والخامس عن شيخيه الكرخي ومفلح. وقد تقدم أن سمع ابن طبرزد عن شيخيه الكرخي ومفلح إنما هو بالتلفيق، فالذي سمعه من الكرخي إنما هو الجزئين الأولان والخامس والسادس والثامن والثاني عشر والرابع عشر والسابع عشر وما بعده إلى آخر 22 والرابع والعشرون وما بعده إلى آخر 30 والثاني والثلاثون وآخر الأجزاء بتجزية الخطيب وما بقي من الكتاب إنما سمعه من مفلح، وكذا الجزء الثاني والثاني عشر أيضا. وقد نظم شرح ذلك الزين العراقي في أبيات فقال وقد وقع التلفيق لابن طبرزدي بجمع أبي داود فاضبطه بالعشر. فعن مفلح ثان وتلو سابع وتاسعه والأربع التلو في الإثر وخامس عشر ثم تلو وثالث وعشرون مع حادي 30 في الحصر وباقي والثاني وثاني وعشره وجميعا عن الكرخي يعني أبا البدري. وتجزية الأجزاء ليست خفية وذاك بإجزاء الخطيب أبي بكري. هذا الذي مضى هو في بيان معنى التلفيق في السماع، أي أخذه عن شيخين فأخذ بعضه عن شيخ وأخذ بعضه عن شيخ، فلم يتفق لابن طبرزد أنه سمع الكتاب كاملا على أحد شيخيه وإنما سمعه كاملا بالمجموع عن شيخيه، وهذا سائغ. فيمكن أن تقرأ كتابا كالبخاري على شيخين، تقرأ على أحدهما نصفه وعلى الآخر نصفه فتقول أخبرنا بجميع صحيح البخاري كاملا الشيخ فلان والشيخ فلان، قراءة على أولهما من أوله إلى كتاب كذا وعلى الثاني من كتاب كذا إلى آخره، فيكون سماعك كاملا، لكنه يسمى سماعا ملفقا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولنختم بما روى الترمذي عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. وروت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من حديثه وراد أن يقوم من مجلسه يقول: اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. انتهى. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من قراءة هذه الكتب الثلاثة: سنن أبي داود ورسالته إلى أهل مكة، وختم سنن أبي داود لعبد الله بن سالم البصري. وبقي بعد هذه الكتب ثلاثة أمور: أولها الإنباه إلى أسماء أو كنى مفردة فاتى التنبيه عليها مما تضمنه كتاب أبي داود، فأنا سأذكرها لكم وأنتم سجلوها في طرة الكتاب أو في محل. أولها حكام، ليس في رواتهم من اسمه حكام سوى حكام بن سلم الرازي، ليس في رواتهم من اسمه حكام سوى حكام بن سلم الرازي. ثانيها وفاء، ليس في رواتهم من اسمه وفاء سوى وفاء ابن شريح المصري. ثالثها وعلة، ليس في رواتهم من اسمه وعلة سوى وعلة ابن عبد الرحمن الحنفي اليمامي. الرابع قراد، ليس في الرواة منهم من يسمى قرادا سوى راو واحد، وهو قراد بن غزوان، قراد بن غزوان الضبي. وقراد لقب، وقراد لقب، فاسمه عبد الرحمن لكنه يذكر به غالبا. والخامس أبو البداح، ليس في رواتهم من هذه كنيته سوى أبي البداح ابن عاصم البلوي. والسادس يعيش، ليس في رواتهم من اسمه يعيش سوى يعيش بن الوليد الدمشقي. السابع مري، ليس في رواتهم من اسمه مري سوى مري بن قطري التمي الكوفي، مري بن قطري الكوفي. الثامن الدخيل، ليس في رواتهم من اسمه الدخيل سوى الدخيل بن إياس الحنفي. التاسع أبو الغصن، ليس في رواتهم من يكنى أبا الغصن سوى راو واحد، هو ثابت بن قيس الغفاري مولاهم، ثابت بن قيس الغفاري مولاهم. التاسع مرقع، ليس في رواتهم من اسمه مرقع سوى مرقع بن صيفي التميمي. العاشر مستلم، ليس في رواتهم من اسمه مستلم سوى مستلم بن سعيد الثقفي. الحادي عشر أبو الأسباط، ليس في رواتهم من يكنى أبا الأسباط سوى راو واحد، هو بشر بن رافع الحارثي. الثاني عشر محاضر، ليس في رواتهم من اسمه محاضر سوى راو واحد، هو محاضر ابن المورع الكوفي، محاضر ابن المورع بضم الميم وفتح الواو وكسر الراء مشددة. الثالث عشر نابل، ليس في رواتهم من اسمه نابل سوى راو واحد، يعرف بلقبه فيقال له نابل صاحب العباء، نابل صاحب العباء أو الأكسية أو صاحب الشمال. الرابع عشر طعمة، ليس في رواة من اسمه طعمة سوى طعمة بن عمرو الكوفي. الخامس عشر مرحوم، ليس في رواته من اسمه مرحوم سوى مرحوم بن عبد العزيز العطار. السادس عشر معيقيب، ليس في رواته من اسمه معيقيب سوى راو واحد، هو معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي. السابع عشر أبو مصبح، أبو مصبح ليس في رواته من يكنى أبا مصبح سوى أبي مصبح المقرئي، المقرئي بفتح الميم والراء وسكون القاف بينهما، ولا تعرف يعرف اسمه ولا اسم أبيه. الثامن عشر مسجاح، ليس في رواته من اسمه مسجاح سوى مسجاح بن موسى الضبي، مسجاح بن موسى الضبي. التاسع عشر أبو النجيب، ليس في رواتهم من يكنى أبا النجيب سوى أبي النجيب العامري مولى بن أبي السرح. العشرون الصعب، ليس في رواتهم من اسمه الصعب سوى الصعب بن جثامة الليثي. الحادي والعشرون فجيع، ليس في رواتهم من اسمه فجيع سوى فجيع بن عبد الله العامري. الثاني والعشرون درست، درست بضم الدال والراء ثم السين مساكنة والتاء، ليس في رواتهم من اسمه درست سوى درست بن زياد العنبري. الثالث والعشرون ابن أعبد، ابن أعبد ليس في رواتهم من اسمه أعبد ابن أعبد سوى علي بن أعبد، علي بن أعبد يذكر بكنيته. الرابع والعشرون شريق، ليس في رواتهم من اسمه شريق سوى شريق الهوزني الحمصي. الخامس والعشرون مدرك، ليس في رواتهم من اسمه مدرك سوى مدرك بن سعد الفزاري. السادس والعشرون طخفة بالطاء، طخفة ليس في رواتهم من اسمه طخفة سوى راو واحد، هو طخفة بن قيس الغفاري، طخفة بن قيس الغفاري. السابع والعشرون سراء، ليس في النساء من تسمى سراء سوى امرأة واحدة هي سراء بنت نبهان الغنوية، سراء بنت نبهان الغنوية. الثامن والعشرون جدامة، ليس في النساء عندهم من اسمها جدامة سوى جدامة بنت وهب الأسدية، جدامة بنت وهب الأسدية. التاسع والعشرون بهية، التاسع والعشرون بهية، ليس في النساء من تسمى بهية سوى امرأة واحدة هي بهية مولاة عائشة، بهية مولاة عائشة. والثلاثون الصماء، ليس في النساء من تسمى الصماء سوى امرأة واحدة هي الصماء بنت بسر المازنية. والحادي والثلاثون وهو من الرجال نسيناه اسم زبيب، ليس في الرجال من يسمى به سوى زبيب بن ثعلبة العنبري، سوى زبيب بن ثعلبة العنبري. بعد هذا بقي الأمر الثاني وهو مضامين أوراقكم، وهي متنوعة للمضامين، فمنها سؤالات ومنها إفادات. نعم طبعا هنا ومنها إفادات، ومن جملة هذه الإفادات ما اجتهد به بعض الإخوان جزاهم الله خيرا من بيان اختلاف النسخ، وهذا شيء مقطوع به يطول الوقت به، فهذه النسخ التي بأيدينا بينها اختلاف. ومر بنا قريبا في كتاب الختم أنه نقل كلاما فيما سقط من رواية ابن داسة، فقال سقط منه في كتاب الأدب من باب ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى، وفي النسخة التي بأيدينا باب ما يقول إذا أصبح، ولا أدري هل وإذا أمسى مذكورة في الطبعتين الأخرين أم لا، لكن المقصود أن إخراج كتب السنة الأمهات لا يزال يحتاج إلى جهد كبير. هذا يقول في سؤال، يقول لاحظت أن أبا داود أكثر من رواية عن أهل حمص وكذلك أكثر من ذكر حمص في سننه، فهل من نكتة في هذا؟ هو أكثر عن الشاميين من أهل دمشق وأهل حمص وأهل حلب، فلم يختصوا بشيء دون غيرهم. يقول قرأ الأخ في حديث كذا، قرأ في حدثنا محمد وهو حدثنا مؤمل وقد استدركناه. يقول هذا الأخ ورد عند المصنف باب في كراهية التقذر للطعام، وجاء في باب آخر باب كراهة ذم الطعام، والفرق بين ما جاء في ذلك من الأحاديث في قوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الضب قال إني أجدني أعافه، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم لم يعب طعاما قط، والفرق بينهما أن قوله صلى الله عليه وسلم أجدني أعافه خبرا عما يجده المقدم له الطعام، فله أن يقول لا أشتهيه أو لا أحبه أو أعافه، فهو خبر عن حاله، وأما المنهي عنه فهو ذم الطعام بأن يقول طعام غير جيد، طعام فاسد، أشبه هذه الكلمات، فلا يكون بينها اختلاف. يقول في بعض الأسانيد يقع حدثنا أبو داود سليمان بن أشعث، فما السر في هذا؟ مثل هذا الذي يقع عنده وعند غيره هو من الراوي عنهم، ويكون ذلك عادة في ابتداء مجالس الإملاء أو تجزئة الكتاب، فإنه هو رحمه الله كم جعل كتابه جزءا؟ في آخر الكتاب ماذا قال؟ 18، والمراسيل جزء منها، وأما الخطيب فله تجزئة أخرى. يقول الحديث رقم كذا رواه أبو داود عن القعنبي عن مالك بسند وهو في الموطأ، فما السبب وفقكم الله في عدم ضمكم له الحديثين الذين أشرتم إليهما؟ نحن لم نقصد حصر روايات أبي داود عن القعنبي، لكن المقصود أنه لما نقل كلاما عن مالك كان طريقه رواية القعنبي، وإلا فهو يروي عن جماعة من أصحاب مالك، لكن كتاب الموطأ تلقاه برواية القعنبي عنه. يقول ما مناسبة الحديث 3500، افتحوا عليه هذا 3527 صفحة 743 لمقصود الترجمة باب في الرهن، الحديث 3527 اقرأ الحديث. قال أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله تعالى، قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا موارين يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. فقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا في باب إيش؟ باب في الرهن. باب في الرهن. ما صلة هذا الحديث بالباب؟ صلته أن أصل الرهن هو توثيقة دين بعين ليستوفى منها عند عدم الوفاء، ومثل هذه التوثقة يحتاج إليها مع وجود التهمة، وأما مع صدق المحبة وقوة الأخوة بين المؤمنين فإنه لا يحتاج إليه. ولذلك أورد هذا الحديث في بيان مرتبة المتآخين في الله المتحابين له، فإن من صدق هذه المحبة أن يرتفع الرهن بينهم فلا يكون مستعملا. واضح؟ يقول هذا الأخ: ولذلك لو أفنيت الأعمار في الكتاب والسنة لما شبع الناس من العلوم، كما قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. فعلوم الكتاب والسنة وعلوم العارفين بها كترجمة أبي داود تبين لك وجوها من العلم نكون نحن في غفلة عنها. يقول هذا الأخ: بوب أبو داود باب التخصر والإقعاء، وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنه في النهي عن التخصر. سؤال: لما لم يرد حديثا في الإقعاء؟ من طرائق أبي داود رحمه الله تعالى أنه قد يترجم بشيء يشير إلى وروده في أحد ألفاظ الحديث الذي ذكره، لكنه يختصر اللفظ، فإنه ترجم باب التخصر والإقعاء وذكر حديث ابن عمر مختصرا وفيه ذكر الإقعاء، لكنه تركه وأشار إليه، كالواقع في ترجمة باب ما يقول إذا أصبح في النسخ التي فيها ذلك، فإنه لم يذكر وإذا أمسى، مع أنه لم يعقد ترجمة مفردة بقوله باب ما يقول إذا أمسى، تنبيها إلى أن المساء مقارن للصباح، ولذلك ذكر الأحاديث التي فيها ما يقول إذا أصبح ويقول إذا أمسى: إذا أصبح أحدكم فليقل كذا وكذا، وإذا أمسى فليقل كذا وكذا. يقول هذا الأخ: قلتم عند قول أبي داود رواه الناس موقوفا معروف أنه وقف عليه بلغة ربيعة، قال المكودي في شرح الألفية مع حاشية ابن حمدونة وكذلك الأزهري في التوضيح: الوقف على المنون فيه ثلاث لغات، الأولى حذف التنوين مطلقا وتسكين ما قبله نحو قام زيد سكون، ورأيت زيد سكون، ومررت بزيد سكون، وهي لغة ربيعة. ثم قال: الثانية كذا والثالثة كذا، والتي تهم من الأولى. قال: فهم لم يفرقوا بين الرسم والنطق، وهذا ليس بصحيح، فأنت لو بصرت بعينك كيف أثبتوها؟ رأيتهم في المنصوب قالوا رأيت زيد بسكون، ولم يضعوا إيش؟ لم يضعوا ألفا، فالحكم عندهم عمل في المرسوم إشارة إليه أنه على لغة ربيعة، وفي الإملاء الحديث يثبت على اللغة المشهورة، هذا مقصود الكلام. فرسم ربيعة أيضا ليس كرسم غيرهم، ولذلك تجده بعد ذلك لما ذكر اللغات الأخرى الثانية والثالثة: رأيت زيدا، على اختلاف اللغات كلها فيها الألف، أما على لغة ربيعة ليس فيها الألف. فآمل من الأخ إذا استشكل شيئا يريده استشكالا ولا يريده حكما من عنده، فإذا فهمت شيئا فقد يكون غاب عنك شيء، وكذا أنا مثلك قد يفهم شيئا ويغيب عني شيئا آخر، وكثرة النقول لا تدل على جودة العقول، لكن فهم المنقول هو الذي يدل على ذلك. ولذلك ينبغي طالب العلم دائما يحرص على تفهم ما يرى من العلم، لا أن يعتني بكثرة النقول. تجد بعض الناس الآن يلقي درس يشرح في السطرين ثم يأتي بالمنقول يقرأ فيه، يقول قال ابن حجر ويقرأ، يقول قال فلان ويقرأ، قال فلان ويقرأ، قال فلان يقرأ، قال فلان يقرأ، وهذا الكلام هذا في طريق وهذا في طريق وهذا على مذهب وهذا على مذهب، حتى في أبواب الاعتقاد. فالطالب العلم لا تكن نهمته الكثرة، تكن نهمته الفهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو فهما آتاه الله رجلا. ينبه هذا الأخ يقول في حديث 3186 أو 84 كتبه برسمين، رسم عربي ورسم غير عربي، العربي 86 وغير عربي 84، اللي فيه لفظ والجنازة متبوعة 84 بعدها اللفظ والجنازة متبوعة ولا تتبع، ولا قال هو جزاه الله خير، قال والصواب ولا تتبع، هو الصواب، صحوها عندكم في نسخكم. يقول: ما معنى قول أبي داود في هامش الصفحة 466: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا، ملزقا، أي دخل بعضه في بعض. اكتبوها عندكم في صفحة 466، خافوا أن يكون هذا الحديث ملزقا، أي دخل بعضه في بعض، أي ألف من حديثين فكأنه بمنزلة الإلزاق، أي ألف من حديثين فكأنه بمنزلة الإلزاق. صفحة 466. يقول الأخ: قرأ القارئ أيكم قرأ؟ قال رجل، بدل أن يقرأ أيكم قرأ قالوا رجل، قال أن قرأناها على الصواب. يقول: ذكرتم أن نسبة الولد إلى المرأة شيء مستقبح، فما توجيه قوله صلى الله عليه وسلم بؤس ابن سمية الحديث، وحديث ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء؟ ها أنت فرقت بين هذا وبين ما ذكرناه من قولهم بنت حواء، فإن هذا يختص بأمه التي هي أمه من زوج لها، وأما حواء جعلوه اسم جنس يريدون به جميع النساء، فلا يصح أن يطلق ابن سمية على جميع النساء، وكذا ما ذكره، بخلاف ما جاء في الأدلة. ففي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، فنسبهن إلى الأب. وقصدنا في النسبة إلى النساء من جهة المرأة إذا فجرت، فإن الولد ينسب إليها ولا ينسب إلى زوجها، هذا هو المراد، لأنه يمنع النسبة إلى النساء في محال مخصوصة لأجل أمر استدعى ذلك، فالذي استدعى في أمي في سمية معنى، والذي استدعى في بيضاء رضي الله عنها معنى. يقول: هل ميمونة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرة أم جارية؟ وكيف تكون خالة لابن عباس؟ هي حرة وهي خالة لابن عباس، لأن أم ابن عباس هي أم الفضل لبابة، أخت ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث، فهي خولتها من هذه الجهة. يقول: هل ورد الصحابة من يسمى ذئب؟ ما حكم التسمي بذئب في زماننا هذا؟ لا أعلم هل هناك من الصحابة أحد يسمى ذئب، لكنه في أسماء التابعين ومن بعدهم، فهذا الاسم مما تسمي به العرب لأجل قوة الذئب. وأما تسمي بذئب في زماننا هذا يرجع إلى إدارة الأحوال، هم يقولون له، لأن هناك قواعد عندهم بالأسماء. يقول: هل يقصد بالخمرة غطاء النافذة أم ما يشتد عليه؟ لا، بينا أن الخمرة هي قطعة صغيرة بقدر ما يحتوي الإنسان إذا سجد، هذا معنى الخمرة. يقول: ما الوجه أحسن الله إليكم في ضم الصاد من قوله: وكبرت الطائفة الذين صفوا معه، في السطر الثالث من الحديث 1242 1242؟ هذه لها وجه، وكبرت الطائفة الذين صفوا، يعني أمر بصفهم، لكن الأظهر أن الرواية صفوا معه، صحوها، وكبرت الطائفة الذين صفوا معه، في السطر الثالث من الحديث 1242. يقول: إذا كانت القاعدة أن العرب لا يسمون الأسماء الرخوة مثل، فهل يستقيم سهل وسهيل؟ يشكل على القاعدة. الجواب: ليس سهل وسهيل اسمان رخوان، الاسم الرخو هو الذي فيه مهانة وضعافة، يسمون أسماء لان فيها ضعف شديد، وليس المقصود أسماء السهولة والليونة، وإن كان العرب الأصل أنها تسمي أسماء الشدة لما فيها من القوة، لكنهم قد يسمون أسماء فيها لينا، فيها لين، لكن الذي هو عند العرب مستردل أن يسمي بأسماء فيها رخاوة وضعف. يقول: العدوي الراوي المصري حسن العدوي، يقصد عالم الأزهر الذي ذكرتموه، لا ينسب لبني عدي، هل ينسب لمنطقة العدوي جهة المنيا؟ ما يسمى بالعدوى في مصر مناطق كثيرة، فتتكرر هنا وهنا وهنا، مثل شبرا، هذه شبرا مناطق كثيرة كلها شبرا، شبرا منلس، شبرا قيت وغيرها. يقول: في المجلس الأول لم يقرأ القارئ قوله أول من قول أبي داود أول كتاب الطهارة، مثل هذا الأظهر أنه للتقسيم من النساخ واشتهر به العمل. يقول: الإمام أبو داود هل هو من صلب الأزد أم من مواليهم؟ الذي يظهر أنه من الأزد صليبة، ولذلك اعتنى الراوي عنه بإثبات اسمه إلى عد من الجدود كثير، وهذه طريقة العرب، حتى قالوا من عد أربعة آباء انتسب، يعني يرجع إلى أصل محفوظ معروف، هذا تجده في طرائقهم. قال: هل من ضابط أو قاعدة يمكن التمييز في الرواة بين من كان مولا لقبيلة وبين من كان من صلبهم؟ لا توجد قاعدة مضطردة، لكن تراجع من ترجم لهؤلاء، فإنه إذا كان مولا قالوا مولاهم، فمثلا يقول يحيى بن واضح الأنصاري مولاهم، يقول المثنى بن سعد الغفاري مولاهم، أي ليس منهم صليبة، فإذا لم يذكر مولاهم فهو منهم صليبة. يقول الأخ في الحديث: إني قد خبأت لك خبيئا، أليس الصواب خبأت بالتخفيف؟ الجواب نعم، الصواب خبأت، خبأ من باب نفع، لكن جزاه الله خير ما كتب لنا أين هذا الحديث، ذلك مثل هذا الآخر إذا أفادنا بشيء يهون علينا من المراجعة، نحن لابد نرجع، إن جزاه الله خير أفادنا وأنا راجعت فاختصرت عليكم الطريق. حديث 4329 4329 صححوها، مشددة الباء عندكم والصواب فتحها بلا تشديد. هذا الأخ يقول: وجدتموه 4329 4329 في قصة الدجال، في قصة الدجال من الصائد، ها ايه خبر من الصائد 4329 فيه خبأت، هي خبأت مثبتة عندكم، صواب خبأت بدون تشديد. يقول هذا الأخ صفحة 96 باب الوضوء من اللبن، صفحة 96 باب الوضوء من اللبن، وأورد المصنف رحمه الله حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض، الحديث كيف التوفيق؟ الجواب أنه ترجم بهذا لأن المضمضة من أفعال الوضوء، أنه ترجم بهذا لأن المضمضة من أفعال الوضوء، فقال باب الوضوء من اللبن، ثم في الباب الذي بعد قال باب الرخصة في ذلك، وذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ، فهو مراد هناك بالمضمضة التي هي من فعل الوضوء. يقول: وجاء بعده بباب باب الوضوء من الدم، وأورد حديث الأنصاري رضي الله عنه الذي صلى بدمائه، ما توجيه هذا؟ توجيهه أنه يريد أن يبين أنه لا يجب الوضوء من الدم إذا خرج، لأن الأنصارية لم يقطع صلاته لبقاء صحتها ببقاء وضوئه، لبقاء صحتها ببقاء وضوئه، فهو أراد بيان أن الدم إذا خرج ليس من نواقض الوضوء ولو قيل بنجاسته، وهو الصحيح، فإن الإجماع منعقد على أن الدم نجس لكنه لا ينقض الوضوء، وفرق بين خروج الدم وكون نجاسة وبين إيجاب الوضوء فيه، فإن إيجاب الوضوء من باب رفع الحدث، وكونه نجسا تطلب إزالته من باب إزالة النجس، فلا تلازم بينهما. يقول الأخ: بالنسبة لموعد الدرس القادم في العام القادم يكون بعد الفجر، هو أنسى موعد، هو الإشكال أنه من السنة القادمة يبدأ زحف السنة الدراسية على رمضان، والاختبارات في رمضان حتى للجامعات ومنها الجامعة الإسلامية في رمضان، ستدرك أياما في رمضان، والاختبارات تحتاج إلى أن يجمع الإنسان عليها وقته للاستذكار وينتفع منه، فلا نريد أن نشق على الإخوان، بحسب ما تيسر، إن تمكننا من إيجاد مخرج فهذا مرادنا، وإن لم نتمكن تبقى مسألة المصالح والمفاسد. يقول: هل كتب أبو داود كتابه السنن في الرباط يعني في أثناء الجهاد؟ لا أعرف في ذلك شيئا مأثورا، لكنه له حسنة الانتصاب لإقرائه مدة طويلة في البصرة بعد أن دمرت، فهو أعاد لها البناء لأنه صار يقصد من أهل الحديث ويتوطنون في البصرة، فأعيد بناء البصرة بعد ذهابها في فتنة الزنج بما كان عليه أبو داود من تعليم الناس. يقول: من كان عنده فوت ماذا يفعل؟ يقضيه إن شاء الله تعالى، وعندنا برنامج السرد المجرد في مدة أقل في الرياض، يتابع متى نعلن عن السرد المجرد لسنن أبي داود ويحضره، لا يلزم أن يحضره كله ولو حضر الذي عليه الفوت. يقول هذا اقتراح، يقول يكون الدرس بعد العصر حيث إن القراءة ستكون بإذن الله في الصحيحين. نعم هي في مسلم والبخاري، لكن أيضا تحتاج إلى وقت، العصر مدته أيضا قصيرة. يقول من ترك مكانه في الدرس وذهب إلى مكان أبعد عندما جاء من يزاحمه على ذلك المكان، هل هو من الإيثار في القرب المنهي عنها؟ لا شك أن القرب من الدرس والكون في حلقته أفضل، لكن إن كان رجوعه لأجل ذات العبادة وهو إدراكه ما يقرأ وفهمه ما يلقى من العلم، فإنه ولو تأخر يبقى أفضل في حقه، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة يقدم على الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. يقول ما الطبع المفضل للكتاب في السنة القادمة حتى نشتريها مبكرا؟ الطبع المفضل لصحيح مسلم هي الطبعة المطبعة العامرية، تسمى بالمطبعة التركية، الطبعة التركية القديمة هي أفضل ما خرج. هذا الأخ أيضا ينبهنا يقول إلى أنه يحضر هناك بعض الإخوان من خارج المدينة، فحتى لو وجدت يعني قير الاختبارات أيضا يقول تمنعنا فأنا لا نستطيع أن نحضر، فلو استطاع أهل المدينة يحضرون يقول فنحن أهل مكة والرياض لا نستطيع أن نحضر. هذا الأخ يقترح يقول الدرس في الخامس من شوال، يعني نأخره إلى بعد رمضان، وهذا أيضا احتمال وارد. يقول ذكرتم حفظكم الله أن أبا رزين هو العقيلي بفتح العين، وذكر الحازمي في عجالة المبتدئ أن العقيلي هو بالضم، وكذلك نسبه الكلبي في بني عقيل ابن كعب، نسبهم له كذلك لأنهم يرونه لقيط بن صبرة، فإذا كان هو لقيط بن صبرة فهو العقيلي، وإما إن كان هو غيره فليس من بني عقيل بن كعب، ليس من بني عقيل بن كعب، والصحيح أنه غيره ليس هو لقيط بن صبرة. يقول في الحديث 766 في صفحة 214 ويتعود من ضيقي، يقول ضبط المحقق بفتح الميم، أليس صوابها بالضم؟ نعم مقام، قام مقاما وأقام مقاما بالضم. هنا غير واضحة كتابة الأخ بالنسبة لي، يعني في مسألة الهمداني والهمداني ذكرنا أنه في رواة الستة الهمداني والهمداني، لكن سنن أبي داود إنما هي بالدال الهمداني. يقول هذا الأخ جزاه الله خير فائدة، يقول يوجد راوي ثالث في الكتب الستة وهو ربعي بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، روى له الترمذي، فيصير ثالث الثلاثة ربعي بن حراش، ربعي بن عبد الله بن جارود، وعلى عهدة الأخ يقول ربعي بن إبراهيم بن مقسم. لكن مما أنبه إليه أن بعض الإخوان يرجعون إلى التقريب فيجدون الاسم فيظنون أن له رواية في الستة، وهو يكون مرموز له بباء خاء يعني بخلف الدال المفرد، أو عين سين للنسائي في خصائص علي، أو فاء قاف يعني بما جاء في تفسيره، فهذا لا يدخل في القاعدة. هذا أخي يقول نقل الدرس في غير رمضان يضر بمن يقدم من خارج البلد، يعني يأتون من خارج البلد يتكلفون لأجل شرف رمضان مع شرف المكان. يقول الأخ لماذا أعاد المصنف باب النصيحة مرتين؟ صفحة 103 افتحوا عليها، الصفحة 1003 و998 هكذا عندكم موجود نفس الأحاديث أم غيرها؟ مختلف. 998 الأول باب في النصيحة، قال زاد في المطبوع والحياطة، والثاني في 1003 ماذا قال؟ باب في النصيحة. ها؟ باب في النصيحة أيضا عندكم في السلام والرسالة موجودة لإعادة نفسها. ها؟ 57 و67 أيضا كلهم بس هكذا في نسختكم. أيوة لا بعدها بخمسة أبواب وسبعة باب في النصيحة. ها؟ ما في باب في جعله باب في الرحمة باب في الرحمة، موجود أيضا باب في النصيحة. الذي يظهر الفرق أن الفرق بينهما أن الأول باعتبار كونه صفة المؤمن، قال المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن، ذكر أنه باعتبار أنه صفة للمؤمن الفاعل، والثاني باعتبار أنه حكم في الدين، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، فيكون هذا مأخذه. فالأول صفة العبد، والثاني الفعل المطلوب شرعا. وأما من تأخر يؤخر إن شاء الله تعالى لاحقا حتى ما نأخركم. وأما الأمر الثالث فأجزت لكم رواية هذه الكتب الثلاثة، سنن أبي داود السجستاني ورسالته إلى أهل مكة، وختم سنن عبد الله بن سالم البصري إجازة خاصة في هذه الكتب الثلاثة بكل ما يصح لي من سند لديكم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأعمارنا وقواتنا وأقواتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.